الرجل الذي أكل وزة، مسرحية في ثلاثة فصول، تأليف دكتور جمال عبد المقصود، مونتاج وإخراج محمود عطا إبراهيم. أوف الدنيا حر، أعوذ بالله. وطي حسك يا أخي. إيه؟ بقولك ليمها وما تتكلمش بالطريقة دي تاني مرة. إيه يا علي؟ ما كنت كويس دلوقتي؟ مالك كده زي ما تكون عقربة قرصتك؟ ما تشوفه يا أستاذ خميس، ده باين عليه اتجنن. الأستاذ علي قلبه عليك يا محمد ومصلحتك تهمه. يا محمد يا ابني بطل الدفعة اللي عندك دي. حتى أنت يا أستاذ خميس، وحياة أبويا الدنيا حر، أعوذ بالله. وبتقولها تاني، انت يظهر عليك فائد يا عم. انا ماشي ماليش دعوه. استنى يا علي يا ابني، يا محمد عايز تقول الدنيا حر قول، بس بالهداوه. افرض حد سامعك بتقول اعوذ بالله دي، مش هيقول انك بتتكلم على الجو، هيفتكروك بتتكلم على الجو بتاعهم. وتصيف في ابو زعبل بدل ما تصيف في اسكندريه مع المصلحه. انا زي والدك يا محمد، افهمني كويس يا محمد، ما تتكلمش في السياسة، السكة دي بحرها واسع وغويط وملوش قرار، ويا ما ضيعت ناس وقفلت بيوت. انا جبت سيرة السياسة خالص، ده بقول الدنيا حر. ما هي بتبتدي كده، دلوقتي مش عاجبك الجو، كمان شوية ما تعجبكش حاجة تانية وشيطان يغويك. يا محمد اجبت النزعات دي يا ابني عشان مستقبلك. ما هو عارف انت شايف الناس اللي في الشارع اهم، حد بينطق يبقى الراجل يفصل منك اتنين وشنبه قد مساحة العربية، وماشي كاشي زي الفرخة البيضة. بلاش الطريقة دي يا ابني. التواضع حلو برضو يا محمد، ايه لازمة الفلسفة؟ الراديو قال الجو معتدل، خلاص يبقى متنيل معتدل، ده كلام رسمي يا ابني. ليه تدخل نفسك بقى في اشكالات وتشحطط اهلك وراك؟ مالكوش دعوة باهلي، دول اهلي وانا حر معاهم. ما احنا هنتاخد في الرجلين احنا كمان يا ابني. طب يعني الجو مش حر؟ لا الجو معتدل، مع رياح غربية شمالية على شرق الدلتا وجنوب الصعيد. يا محمد يا ابني الجو معتدل، انت اللي سخن. وبعدين اتكلم على قدك، مالكش دعوة بالحكومة. وانا قلت حاجة؟ ما هو اكبر منك وما قالوش حاجة، ومحدش عارف لهم طريق لحد دلوقتي. دول برضو قالوا الدنيا حر؟ قالوا اللي قالوه يا ابني. يا ابني البلد دي فيها حرية، كل واحد يقول اللي هو عايزه، وحتى من غير ما يقول وشرفك. الواد صبي الاهواجي الاخرس ده يعرف يتكلم او اتكلم. والله يا ما انت كريم يا رب. وده اتكلم امتى؟ لما هو ما اتكلمش، هما اللي اتكلموا له. مش فاهم. احيانا يا ابني الكلام ما يبقاش هو المهم، المهم النية. بس انا مفيش في نيتي حاجة غير الطقس. ما هو على ما تثبت حكاية الطقس دي يكون فات عليك 3-4 سنين في رمضان. تعرف القرد اللي لقى الجمال بتجري فجرى معاهم، فقالوا دول بيمسكوا الجمال، بتجري انت ليه؟ قال لهم على ما اثبت اني قرد اكون موت. خليك حلو يا محمد، انت اهلك ناس كويسين، انا اعرف عمك الحاج الكبير ووالدك الله يرحمه وعمتك زنوبة، ونعم الناس يا محمد. لا لا لا، ما هو محمد كويس وابن حلال. المهم يا محمد تعرف غلطك وما تعملوش تاني. حقكم معايا يا جماعة، انا غلطان. اهو ده الكلام، الرجوع للحق فضيلة. مين اللي جاية دي؟ الهام، اهلا وسهلا يا بنتي، اتفضلي. صباح الخير يا استاذ خميس. صباح الخير يا جماعة، امال فين سعد؟ لسه ما جاش يا الهام، احنا مستنينه. طب عامل ايه؟ اخباره ايه؟ ده عمره ما تاخر، انا قلقانه قوي عليه يا استاذ خميس. والله يا بنتي ما تعرفيش اللي جوه قلبه، اهو تساليه يقولك الحمد لله، وانت عارفه الحمد لله على السراء والضراء. ايوه هو فعلا بيكتم في قلبه عشان ما يضايقش حد. ارجوكم اعتبروا سعد اخ ليكم، امسحوا دمعته. دمعه سعد غاليه علينا، احنا ما بنسيبوش يعيط، احنا بنعيط معاه. ده محتاج للكلمه الحلوه، محتاج للعطف والحنان. ما انتي بقى اللي هتفرحين. انتوا مستنيين ايه يا بنتي؟ كل المصلحة بتقول امتى هتتجوزوا؟ قريب ان شاء الله. يعني ظروفكم مش احسن دلوقتي؟ لا ما تخافش يا استاذ خميس، انا داخلة جمعية 200 نفر، هقبضها الاول وطلبة سلفة من المصلحة، هاخدها لما خلص السلفة القديمة. وخدت قرشين من عمي وكتبت له بيهم وصلة امانة. واحدة حبيبتي قبضت اعانة من وزارة الشؤون، وعدت انها تساعدني بحاجة، يعني من ناحية الفلوس اتطمن قوي. لا ده انا كده خاف عليكم من كتر الفلوس. طب لو سمحت لما يجي قول له انا عايزاه على طول. حاضر يا بنتي من عينيا الاثنين. الا مين اللي قاعدين هناك دول يا استاذ خميس؟ هش يا ابني وطي صوتك، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. مساء النصر. مساء النصر. حضرت اجتماع لجنه القسم وانت عيان برضو. انا اقدر ما اكلش، اقدر ما اشربش، انما الاجتماع السياسي ما اقدرش اتاخر عنه ابدا، مش احنا اللي نسيب البلد دي. ها وايه الاخبار؟ الصراحه هو مطلوب في المرحله الحاليه اعتصار الجهود الذاتيه لتحقيق قوه دفع ديناميكيه تنعكس بقسوه على الجماهير المنتصقه بعنف القاده السياسيه لتحريك عجله الواقع من منطلق سوي. وحيه النبي، والله انا فرحت قوي. وده حصل امتى؟ امبارح سكرتاريه التسقيف نزلت نشره 62 صفحه. الصفحه دول كده بس عميقه قوي. والنشره دي عن ايه؟ عن ايه يا ربي؟ عن ايه؟ اللهم صل على النبي. شكل نسيب بس هي عميقه قوي، واكيد بتوضح رؤيه وتحدد الابعاد ولما المسائل وموضبه العمليه. وفهمت بقى النشره دي كويس؟ بيني وبينك مش واضحه قوي، بس مش مهمه انا افهمها، المهم افهمها لزمايلنا جماهير الوحده. شوف يا شاذلي، انت لما بتتحط في مواجهه الجماهير بتقول ربك بيحط في بقك الكلام، ما تعرفش ازاي. ما هي المساله واضحه، هو مطلوب في المرحله دي تعميق الخط اللي شغال وتربيط جماهير المصلحه صانعه المستقبل، التربيطه اللي هي اللي ما تخرش الميه، واحنا بقى ورزقنا على الله. كويس قوي، يبقى الجانب السياسي والجانب التثقيفي متغطيين، يبقى فاضل الانشطه والمهام. ما احنا هنطرح في اجتماع اللجنه موضوع المواصف ده. تعرف الموضوع ده سبب غيره بين الموظفين في المصالح الاخرى، حتى بيطلعوا نكت على العمليه دي. شوف يا كامل، اي خطوه سريعه طريقه بتخلق اعداء بيشككوا فيها ويطلعوا الاشاعات. فعلا يا شاذلي. الا ما سمعتش اشاعات مغرضه ولا حاجه؟ ربنا يرزقنا، والله انا شادد وداني على الاخر. صادق من غير ما تحلف. فكره اخي القياده السياسيه تايهه عن اللي بيدوا جهد للبلد، هي ودنك كانت قد كده؟ دي شهاده اعتز بيها جدا يا فندم. انا فاكر شكلك كويس، اول ما دخلت العمل السياسي كانت ودنك صغيره واقعه كده على جنب، دلوقتي بسم الله ما شاء الله كبرت ووقفت على حيل كده وخدت وضعها وبتدينا امل في مستقبل بلدنا. يعلم الله انا بنام وداني ما بتنامش. عشان عندك وعي ثوري بتجوز ذاتك. ان شاء الله يخليهم لك، والله الواحد لو طال يركب لو دانو اريال كان ركب عشان يسمع دبه النمله. انا مش عارف بس سعد اتاخر ليه، يكون قال حاجه في الطقس مسكوه. سعد فاشر، سعد طول عمره عاقل، بيقولوا هو في المدرسة كان لما يندهوا على اسمه ما كانش يرد، يقول يمكن عايزين مصاريف ولا حاجة. ده اللي يسألوا عن الساعة في الشارع ما يردش، يقول لك مش يمكن الراجل ده عامل عاملة وعايز يعرف ساعة الصفر، ده لو جنبه في الأوتوبيس واحد فتح الجورنان يقوم من جنبه. محترم نفسه، ده اللي يشتمه ما يردش عليه، يقول لك مدام ما مدش ايده خلاص. ولد صحيح ما جابتوش ولادة. او سعد جاء هو. ايه يا سعد اخرت ليه؟ معلش دي اول مره اتاخر، اصلا وانا جاي في الترولي افندي واقف على السلم مسك في قصبة رجلي كان هيكسرها، كان فاكرها عمود. هسكت؟ مش سعد عبد الرؤوف اللي يسكت. عملت ايه؟ برقتله زي التعبان البالع وما نطقتش ولا كلمه علشان ما يمسكش عليها حاجه. عين العقل يا سعد. مش عرفني ده مين ولا ابوه بيشتغل ايه. شفت الجدعانة يا محمد؟ ايوه. الاول عملت انها مش رجلي خالص ومليش دعوه بيها، على اعتبار يعني ان الرجلين كتير في الترولي وكلها داخله في بعض ومحدش عارف رجلين مين دي. بقيت اهز في رجلي خفيف اشوف يمكن الراجل سابها قلقان تبت فيها. اقول ولا يهمك يا سعد، الحمد لله انها رجل واحده، مش يمكن غيري حد شابط في رجلين الاتنين. صحيح، اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته. وكل كوم، ولما الترولي يحوت كوم وابقى عيط بس ارجع اقول مادام ما جاش ناحيه رقبتك خلاص. مظبوط. يبقى كنت اجي في معادي ازاي لما العمليه طولت بقى والمحطه بتاعتي فات عليها 5-6 محطات، الدم غلي في عروقي، الواحد ليه طاقه برضه. اوعى تكون اتهورت. عملت ايه يا سعد؟ عيط. انا احسن واحد في مصر يعيط. بارك الله فيك يا ابني. حد يقدر يعرف انا بعيط ليه؟ ابدا، محدش يقدر يمسك عليا حاجه، انا كده في السليم. شايف يا محمد يا ابني، الكلام الحلو يخليك تمشي مصلحتك. هو كلام حلو بعقل. وبعدين يا سعد كمل. ابتسمت وقلت له بكل ادب، اللي حضرتك ماسكها دي رجلي إن كانت تلزمك أنا وديها لك لحد عندك، إحنا إخوة يعني ومش هنختلف على رجل. ثم أنا ليا ابن عم رجليه تخن كده ومش عايزه. أنت اديته حقه بس بالأدب. إذا كانت رجلي هتجيب لي المشاكل بلاش منها يا سيدي. بس الراجل طلع ذوق قوي، قال لي خلي رجليك إحنا نزودهم لك. سلدت رجلي وخدت الأوتوبيس اللي راجع وجيت جري. اللي بيعجبني فيك إنك بتمشي جنب الحيط. أنا لو طولت أمشي على الحيط أمشي. الله، بس أنت متعور. اصل بعد ما نزلت بالترول اللي ماشي غني لايق عليك الخال يلي الهوى خالك، انا ما كملتش الكلمه خالك صينيه تقول وقعت فوق دماغي. لا حول ولا قوه الا بالله. وعملت ايه؟ كبست راسي بشويه تراب وكملت الغنوه وحمدت ربنا. مش يمكن غيري وقعت عليه البلكونه اللي فيها القلل؟ معقول برضه كده انت في السليم. ثم انا خدت دماغي بين ايدي واتكلت على الله وقلت يا سعد دماغك في ايدك يبقى ناقصك ايه؟ هتعمل شوشره جايز تقلب عليك. عشان كده باين عليك تعبان. لا والله يا محمد يا اخويا، امبارح طول النهار عيط. امبارح كان عيد ميلادي، مرات ابويا كانت تقول لي انت جيت الدنيا دي غلط وتديني باللوكميه. ايديها كانت بتشتغل مع لسانها، كانت بتقرن العلم بالعمل. كل سنه وانت طيب. عيد ميلادك كام؟ 28. خلاص فاتت كتير، ما بقى الا القليل. اه ايام يا سعد يا ابني تعدي وبعدين ترتاح الراحه الكبيره. انا والسامعين ان شاء الله. بمناسبه عيد ميلادي جبت لكم شويه قرص. معلش ما لقيتش بلح ابريمي. القرص دي ريحتها جاز. على العموم الجاز مطهر للمعده. وانت ما بتاكلش ليه يا سعد؟ انا اكلت وزه. يا جدع روح كده، بلاش كلام فارغ هتبيس علينا. اوعى تكون ايدك اتمدت على حاجه يا سعد. والوزه دي كلتها فين؟ في المنام. اه كده معقول. قال انا قاعد في حته عاليه اخضر في اخضر وقدامي صينيه نحاس عليها وزه بني في بني، وحياه ابويا بقيت اغلس سناني في الوزه واقطم كانه مش حلم. قمت من النوم شبعان وفطرت بالعافيه. ولزومه ايه الفطار؟ كانت وزه كبيره وحياه ابويا قد كده. يا ابني ليه؟ نقه بقى نقه. تلاقي كلها دهن. كده اللي قال الوز فيه دهن يبقى لا داقه ولا عمره حلم بيه. شوفوا يا رجاله طعم الوز ده حاجه تانية. طعم الوز ده زي الخبيزه بالظبط، بس ما تكترش منه لانه حامي شويه على المعده. محدش معاه فور. والوزه دي كان جنبها سلطه؟ انا بتاع سلطه برضو. انا اخش في الموضوع على طول. طب افرض ضيعت وقتي في السلطه وقبل ما اشتغل في الوزه صحيت يبقى ايه العمل؟ الا الوز بكام دلوقتي؟ على حسب. عندك واحده قد بتاعتي دي غاليه. هي ايه اللي غاليه يا ابو الاسعاد؟ انت يا استاذ كامل اللي غالي، هو في اغلى منك؟ ممكن اعرف الاول انتوا بتتكلموا في انهي مشكله عشان ابقى معاكم في الصوره؟ والنبي احنا بندعي لك. اتكلم يا سعد عشان يبقى عندي وضوح رؤيه تخلينا استوعب ابعاد المساله. والله ابن حلال احنا كنا بنتكلم على الربيع، بنقول ان ظهر الزنبق بيتفتح وينشر العبير على القياده السياسيه. انا عايز اتبرع بالدم. سعد انا عايز اخد رايك في موضوع. رايي انا؟ انا موافق، استمر والله يرحمكم. اهو الاستاذ شاذلي وصل اهو. طب مش انا بقى؟ لا خليك انت يا سعد. وانتوا تحبوا تقعدوا معانا ولا تتفضلوا مع السلامه؟ لا طبعا احنا هنتفضل مع السلامه، ربنا معاك يا سعد. الحقيقه يا اخ شاذلي انا طلبت من الاخ سعد يتواجد في الصوره واحنا بنتناقش خطه الانشطه والرحلات عشان نستنير برايه. اشمعنى يعني رحلات؟ انتوا ما عايزين تودوني فين؟ ده انا غلبان، دي مرات ابويا ملهاش حد الا انا. والاخ سعد كان بيصيف فين بقى؟ والله انا طول عمري في حالي. بيقول لك كنت بتصيف فين قبل كده؟ قصده تصيف تصيف يعني بحقه حقيقي. ايوه الحقيقه بصيف على كوبري ابو العلا، ولما تبقى الحكايه مبحبحه بغوط على كوبري قصر النيل وساعات افتح على المنيل ويهمنيش. تعرف بقى كلنا شباب. انا قصدي المصايف بره مصر. الريفيرا يعني؟ قصدي اسكندريه راس البر مطروح. شوف يا بيه انا بعد بنها ما عدتش، لكن بحب اقف في محطة مصر اتفرج على الراجعين من مصيف برتاح نفسيا. المشكلة يا اخ سعد اننا عايزين نعمل رحلة تصيف، بس حالة العمل في المصلحة لا تسمح بالتصيف من اغسطس لغاية يناير. ايه رأيك لو عملنا المصيف في يناير؟ طوبة يعني؟ ايوه اهي طوبة بقى احلى من اغسطس. بيقولوا مية الشتاء زي السمن، ومنها بتنشط الجسم ومنها بتنعش الروح. طب وبتقترح ايه في السكة دي؟ اروح بيتنا. مش عايز تتعاون؟ والنعمة بنا يا بيه، انا احسن واحد في السيدة زينب بحالها يتعاون. انت سميت يناير طوبة؟ يعني بتلمح ان الجو هيبقى ساقع. تفتكر ده هيوقف زحف جماهير الوحدة على اسكندرية؟ يا فندم ابدا، اللي يزحف يزحف، ربنا معاه. تقدر تقدم لنا حل ايجابي يتجاوز هذه العقبة؟ كل واحد ملتزم وعنده وعي بمتطلبات المرحلة ومؤمن ايمان مطلق بالنصر يلبس بنطلون بيجامة كاستور تحت المايوه. هو ده الحل الشامل. طب اصرف لكل واحد مايوه بطانية، لان المية الساعة بتخلي جسم الواحد زي الفراخ الدنماركي. بس ما تنساش ان المية الساعة تديهم صلابة البلد محتاجاها. انا خايف يا فندم ينزلوا المية وما يرضوش يقبوا تاني. هيروحوا مننا فين؟ هنجيبهم ان شاء الله في نابل. بس لازم يكون في اغراء جامد عشان ينزلوا في المية الساعة دي. نقول لهم مثلا ان في تحت المية اوفر تايم او حوافز انتاج. مش احنا اللي نضل للجماهير ونخدعها؟ لا خلاص، يكون احسن لو اخترنا المصيف جنب مستشفى الحميات عشان ننقل الجماهير على طول على المستشفى. طيب يا سعد احنا متشكرين. العفو يا فندم، اتوكل على الله انا بقى. ها السلام عليكم. السلام عليكم. انت جبت العنصر ده ليه؟ ايه هدفك الاستراتيجي؟ انا حطه تحت الميكروسكوب لان في شيء مريب وكلامه كله تهكم واستهزاء. هو كان بيردد انهي نكته؟ النكتة نمرة 100,000 المشهورة، بس النهاردة ابتدى يقول كلام يدعو للشك، بيدعي انه حالا بياكل وزة وبيقول ان الوز غالي. كان في جماهير حواليه وايه نوعيتها؟ زمايلنا في الادارة. معناه ايه الكلام ده بالنسبة لنا كقيادات بتتناول الامور من منظور اشمل؟ كأنه بيقول انه مش قادر ياكل الوز اللي في الحيط، ودي طريقة مكشوفة للاحتجاج واستدار عطف الجماهير اللي نفسها تاكل وز. الكلام ده معناه ايه قوميا وعربيا؟ يمكن تشكيك في الناتج القومي للوز للتأثير على الجبهة الداخلية، على اعتبار ان الحرب النفسية زي حرب المدافع بالظبط يا عم. وإذاعات العالم هتقول علينا ايه؟ ما عندناش وز. والعامل تلزمنا حركة سريعة طليقة تستوعب مضمون الكلام وتتجاوز لرد الفعل الإيجابي. يعني ايه؟ مش عارف. يعني نسيب البلد تضيع قدام عينينا ونروح فين من ضميرنا؟ احنا بنحترق علشان بلدنا ولازم نحطها في عينينا في كل صغيرة وكبيرة. انت بتحترق ولا ما بتحترقش؟ لا بحترق. هلو مش بتحترق قول وانا اتصرف، لان منظرك كده بيقول انك ما بتحترقش. ابدا، اصلي صرحت في الناس اللي بنحترق عشانهم ومش مقدرين تعبنا وفاكريننا بنستفيد. وضح ابعاد كلامك، الرؤية مش واضحة قدامي. مستخسرين فينا الكام جنيه اللي بناخدهم زياد؟ مش هم دول اللي بنحترق ليهم؟ انت بتحترق بكده، مش كلها 10 جنيه بدل مشاريب و100 جنيه بدل نضال؟ دول بيقولوا خسارة فينا الاكل، ده احنا بناخد شتيمة ان خدتها الحيطان تميل. وده اللي بيدينا الصلابة الثورية. فعلا شتيمة الجماهير لنا بقت حاجة عادية، بقت جزء من نضالنا اليومي من اجل مصر. بصراحة اليوم اللي مسمعش فيه شتيمة بحس ان في حاجة ناقصاني. شتيمتهم في وداني مزيكا. انا صحتي بتيجي على الشتيمة. انا بقى لو ما تشتمتش معرفش انام. الشتيمة بقت كيف عندي زي السجاير بالظبط، بقيت استطعمها. لعلمك بقى انا مش اي شتيمة تكيفني. انا بقول لها بصراحة، انا لما بتشتم معنوياتي بترتفع والحمد لله معنوياتي في السماء. سيبك انت، الاعصاب حلوة حلوة يعني. بس احنا ما كناش كده اول ما دخلنا العمل السياسي. الممارسة اليومية هي اللي بتسقي المناضل وتعمل منه قيادة للجماهير. انا بعترف انا الاول ما كنتش كده، انا كنت اسمع الشتيمة ووشي حمار. مع الممارسة الثورية بقيت اخد الكلمة في جنابي كأنك اديتني حتة كناف. تصور يا فندم بيقولوا علينا طرطير. وماله الطرطور؟ للطرطور 7 فوايد. وما ان شكله حلو وعلى كل لون. وبعدين تفتكر كلمة طرطور دي جديدة علينا؟ على رأيك، كلمة دي بنسمعها كل يوم في البيت، جابوا ايه من عندهم؟ طب هنعمل ايه في موضوع ساعة؟ مش عارف، هو موقف مريب. بس على العموم انا هطرح الموضوع ده في اجتماع اللجنة، وخليك انت عشان تسمع مسؤول امن هيقول ايه. هو بيني وبينك انا خايف حكاية الوزة دي تطلع واسعة شوية. كامل احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله. صحيح، اما افتح التلفزيون ده فيه لقاء لمسؤول الامن ولازم اتفرج عليه. سيداتي سادتي، نتابع اليوم الحديث الودي الشيق مع السيد مسؤول الامن. يا فندم، ايه سر عبقرية الجهاز اللي ستك بتديره؟ شوف يا فندم، احنا بنشتغل بطريقة مختلفة شوية. مثلا لو 2 مشتبه فيهم، واحد شرس والتاني ضعيف، في أوروبا الشبهة تتجه للشرس. طب وفي مصر يا فندم؟ في مصر بقى الشبهة بتتجه لتلات. لو سمحت يا فندم، دول 2 بس، الشرس والضعيف واللي واقف يتفرج عليهم. كل ما كان عندك مادة كتيرة تشتغلي عليها كل ما كانت فرصة نجاحك أكبر. احنا ماشيين على المثل الشعبي اللي بيقول زيادة الخير خيرين. يا فندم اتباعكم للحكمة الشعبية بيأكد ان ارتباط الحكومة بالشعب جزء من الممارسة اليومية وليست شعارا مرفوعا. هو معروف عندنا رجال الامن ان المجرم اللي بيصعب اكتشافه هو اللي بيبدو بسيط وساذج لان مظهره بيبعد عنه الشبهة. يعني هل نقدر نقول يا فندم ان امن المواطنين متوفر؟ احنا عندنا في مصر مهندس لكل 1000 مواطن وطبيب لكل 2000 مواطن ورجل امن لكل مواطن واحد، والمستهدف في الخطة الخمسية ان شاء الله يا فندم 3 رجال امن لكل مواطن واحد. يا فندم كلامك ده بيملأنا بالثقة والتفاؤل والفخر جدا. طب ممكن نقرب من سيادتك لك مسؤول امن بل كمواطن، رأيت حالتك ايه؟ الضرب على العود والنفخ في الالات النحاسية وشد الالات الوترية والتعليق على الموسيقى الكلاسيكية والشعر الرومانسي. هل في علاقة يا فندم بين الامن والشعر؟ في مصر ومش بقولها بتحيز لبلدي، لا، العلاقة وثيقة جدا بين رجل الفكر عموما ورجل الامن. رجل الامن بيحافظ على المفكر والكاتب، رجال الامن لا يفوتهم منتدى ثقافي ولا يشاركوا فيه بالجهد والعرق والدموع. هل الجهد ده ملموس يا فندم؟ من غير ما حد يحس لاننا بنعمل في صمت. بمناسبة يوم الامن العالمي ايه اللي تحب تقوله سيادتك للجمهور؟ اليقظة ثم اليقظة. هايل. اللي يقول جنبك كلمة ما تستهتريش بيها قلي بيها فنطيها شك فيها. مظبوط الكلام. الشك يحيى الغرام، ممكن كارثة يتم اكتشافها من ابسط شيء باللفتات بالهمساتي بالصمت الرهيبي. في نهاية برنامجنا نحب نسأل سيادتك تحب تسمع ايه؟ انا احب اسمع رائعة كوكب الشرق ام كلثوم والموسيقار المبدع رياض السنباطي، اكاد اشك في نفسي دلوقتي. بس فهمت سعد على حقيقته، مفيش قدامي غير ان اكتب تقرير وارفعه للمستوى الاعلى فورا كده، الواحد ضميره يستريح ويعرف ينام. سعد الهام، انت جيتي من الاجازة؟ الحمد لله على السلامة. ما كنتش بنام يا سعد، انت كنت بتنام؟ لا يا حبيبي يقطعني، ما كانش ليك سهر الليالي، ما كنتش بتنام ليه؟ انام ازاي؟ افرض القيادة طلبتني ما تلاقينيش جاهز؟ جاهز لايه؟ مش عارف حبيبي، ما كنتش متصورة ان غيابك عني هيعمل فيا كده، كل الاغاني الرقيقة ما قدرتش تصبرني على بعضك. اغاني ايه يا الهام؟ انا لا يطربني الا الاناشيد، هي اللي بتهز القلب وتسلطن الوجدان. طمني عملت ايه في غيابي؟ ما عملتش حاجة، ما تودينيش في داهية، انا في حالي. كنت بتفكر فيا بالليل؟ بالليل ساعة كام يعني؟ بعد الطيور ما بتنام، ساعة القمر ما ينور في السماء، لما النسمة توشو الشفايف الورد. لما النسمة توشو الشفايف الورد بالليل بقعد اسمع نشرة الاخبار. يعني ما كنتش بتفكر فيا بالليل؟ بقى يبقى عندي النهار بطول واسيبه واجب زنقة الليل وافكر فيه كده، حتى النهار لعنين، بالليل بتبقى بلاوي والدنيا كلها فوق دماغي. يعني ما كنتش بتفكر فيا؟ حياتي انا بفكرش غير في حاجتين، انتي وزيادة الانتاج. قد كده بتحبني؟ الهام انا خايف ما اقدرش اساعدك، خايف ما اقدرش احميك. لا تقدر، انت عظيم يا سعد، انت شهم وقوي كمان. ايه انت بتكلمي مين؟ انت يا سعد. انا قوي برؤسائي. انا محتاجه لك جنبي يا سعد. كلنا جنبك يا الهام، كل الشعب يدق الكعب واقف جنبك. احنا لازم نتجوز بقى يا سعد. نتجوز مين؟ نتجوز بعض، ما تهربش من نفسك يا سعد، احنا اتخلقنا لبعض. لا ما اقدرش انكر، انت ماهيتك صغيره وانا ماهيتي اصغر، انت الايام تعبتك وانا الزمن غلبني، انت عندك اللومباجو وانا عندي لين عظام. شفت بقى يا حبيبي، احنا مش اتنين. لا لا مش اتنين، مش اتنين يا حبيبتي. هلو هلو يا صلاة النبي، ضابط واربع مخبرين، ده احنا بقينا اسرة سعيدة. اتوكل على الله انت يا الهام، نستر يا رب. رأت فتحي يا عمار، ممكن ندردش سوا؟ اتفضل يا بيه. سعد عبد الرؤوف، في ديسمبر سنة 67 كنت ساكن في الطلبية، وفي ليلة خدت هدومك ونطيت من الشباك في الفجر، تعرف ليه؟ عارف يا بيه، بس لما ربنا فتح عليا رجعت وديت صاحب البيت الأجرة متأخرة. والسنة اللي فاتت رجعت مرة الساعة 12 بالليل معيط، فاكر يوم ايه؟ مش عارف يا بيه، اصلي كل يوم برجع معيط. ولما رحت البيت عملت كوباية شاي، الكوباية اتكسرت. كفاية يا بيه كفاية، ده انا كنت لوحدي، عرفت الحاجات دي ازاي؟ سعد عبد الرؤوف انت مش هتقدر تكذب عليا، ببصلك بشوف امعائك الغليظة. طب ان كدبت هروح من ربنا فين؟ كويس نبتدي. سعد عبد الرؤوف انت وزمالك في المصلحة بتتكلموا في ايه؟ ابدا، بنتكلم في الخضار، في المواصلات، التموين، انما السياسة لا. انا فاهم حضرتك عايز ايه بالظبط وهريحك. وما بتتكلموش في السياسة ليه؟ احنا مش بتوع الحاجات دي يا بيه، احنا ناس متربيين واهالينا صرفت علينا، وبعدين ناقصنا ايه عشان نمشي في السكة البطالة دي؟ احنا لا بنسرق ولا بنكذب ولا بنتكلم في السياسة، ده احنا حتى ما بنقراش جرايد. وما بتقراش جرايد ليه؟ بتجيب لنا اشكالات. زي ايه؟ اقربها بتاع القوطة عايز يبيع لي الكيلو بخمسين قرش، قلت له الجرنان بيقول 30، الراجل نطحني. بصيت في المراية لقيت راسي طلع لها راس تانية، ولاد الحلال بقى فهموني غلطي وقالوا ان ده كلام جرايد وما يتاخدش عليه زي الكلمات المتقاطعة كده. ايه رأيك في الحكومة بصراحة؟ حنينة وأصيلة. طب ايه رأيك لو الحكومة اتغيرت؟ لا يا بيه، الحكومة تفضل، احنا اللي نتغير، احنا اللي وحشين في بعضنا. يا سعد ما تلفش وتدور، ايه رأيك في الحكومة؟ رأيك اللي انا عارفه. هو في بعض الحزازات بيني وبين الحكومة، بس احب اطمن سيادتك ان الخلاف ظاهرة صحية. اقدر اعرف ايه هو الخلاف؟ انا بقالي 10 سنين بشتغل في الحكومة، دخلت درجة 8 ودلوقتي بقيت 9. انا برجع لورا بيه بكسكس زي الاوتوموبيل كده، بس مش دي المشكلة. المشكلة ان كل ما تجيني علاوة ماهيتي تنقص. ازاي؟ شريحة الضرائب بتزيد، يعني ازيد جنيه وانقص 2 جنيه. يعني مش انا اللي جاتني العلاوة، العلاوة جات للحكومة. يا ريت يا بيه يبطلوا علاوات ويدونا اعانات، علبة سمنة، شوية بيض. يعني حقدك على الحكومة سبب احساسك بالظلم؟ هو ظلم بعقلي يا بيه. إذا الحكومة ظالمة. أديك قلتها يا بيه. أنا عايزك أنت اللي تقولها. أنا إيه وأنت إيه؟ إحنا واحد يا بيه. خلاص يبقى قولها أنت. طب إيه اللي فكرت فيه عشان تنتقم من الحكومة الظالمة دي؟ أنا بدعي وأقول يا رب أشوف اللي كان السبب بيشحد بمخلة وأديله وأقول معلش، ده كان حكومة برضه. لأننا يجب أن نتعاون مع الحكومة. هل حقدك على الحكومة له علاقة بالحادث؟ حادث إيه يا بيه؟ حادث الوز. ده مش حادث يا بيه، ده حلم. حصل امتى؟ من يجي جمعة كده. حدد يوم ايه بالظبط؟ كان يوم الاثنين اللي فات. الساعة كام؟ مش عارف، اصلا انا كنت نايم ساعتها. كلتها فين؟ العلقة؟ لا الوز. في حتة عالية. علو كم متر؟ علو 20 متر بالتقريب. انا مش عايز بالتقريب، انا عايز بالظبط. 20 متر و5 سنتي. افتكر كويس، كان حواليها سور وجنبها شريط سكة حديد. يمكن. انا مش عايز الردود المايعة دي، فيه ولا مفيش؟ يا بيه انا كان كل همي في الوزة. طب الارض دي شكلها ايه؟ خضرة، ارض مزروعة. مزروعة ايه؟ دورة؟ جايز يا بيه. كان مين مستخبي في الدورة؟ العمدة. شكله مش عايز ينطق. ننطقه يا بيه؟ نسخنه؟ والمصحف الشريف انا سخن يا بيه، يعني معقول ابقى مش سخن واقول سخن؟ اوف دي الدنيا هتولع. يا اخ سعد احنا ناس عالين ومثقفين، انت معايا طبعا ان مش معقول واحد ياكل وزه لوحده. كلتها والنعمه يا بيه، ما خلتش فيها ولا فتفوته. افتكر كويس عشان انت كان معاك حد. لا يا بيه مفيش، الوحدة في الأوقات دي خير من جليس السوق. انت هتكدب البيه ياد يا ابن الفرطوس، احنا لغاية دلوقتي محترمينك ومش عايزين نبعتر كرامتك. خد. انت كنت في الإخوان. الإخوان المسلمين؟ لا يا بيه. طب ليه ما انضمتش الإخوان المسلمين؟ الإخوان مسكت البلد ولا ايه؟ والنعمة ما حد قال لي. وان كان حد قال لك؟ انا ما تأخرش عن فعل الخير ابدا. انت بتعترف انك متعاطف مع الاخوان. شوف يا بيه مفيش احسن من التعاطف والمحبة. كان في معاك سلاح؟ سلاح؟ انا عمري ما اشيل سلاح يا بيه. افرض دخل عليك حرامي تعمل ايه؟ ما حصلش يا بيه، ما لقاش حاجة في البيت، ساب لي 50 قرش. امال كنت بتقطع الوزه دي وسلكت اللحم ازاي من العظم؟ الله، إيه مش عظم الوز بيتاكل يا بيه؟ لماذا تبرر عدم وجود سكينه؟ لا يا بيه، لم يكن يوجد هناك سكينه. لو حد خطف منك الوزه هتعمل فيه ايه؟ خطف الوزه؟ انا مره قطه خطفت من قدامي ديل سمكه وجريت. القطه دي شافت اللي محدش شافه، انا طلت وراها زي الصاروخ، كان مهرجان يا بيه. ناس بقت تشجعني وناس بقت تشجع القطه، كان ولا ماتش الكاس. والاخر القطه رمت ديل السمكه وجريت. القطه دي يا بيه اتعقدت من السمك، بقت تمشي جنب السمك وتبعد عنه كانها مش قطه. الفيران بقت تضربها. برضه ما جاوبتش على سؤالي، تعمل ايه لو حد خطف منك الوزه؟ ما سيبوش، يا قاتل يا مقتول. اذا بتفضل اعمال العنف عن النضال الايديولوجي؟ ايه؟ انت بتفضل اعمال العنف عن النضال الايديولوجي؟ شوف يا بيه، انا احب الحاجه المستويه، ما دام مستويه اكلها على طول. ايه رايك في الوز الامريكي؟ اسال اي سؤال في الوز البلدي عن شرط اللي يقول لك ان في دهن يبقى عمره ما دقه ولا حلب بيه. انت اكلت وزه بلدي قبل كده؟ الوزه بتاعتنا دي ما فيش غيرها. طب تفتكر الوز الامريكاني شكله ايه؟ تلاقي شعر اصفر وعينيه خضراء. الوز الامريكاني مفتري وبيضرب في الطيور اللي جنبه. ايه سبب عداوتك لامريكا؟ ايه؟ ايه سبب عداوتك لامريكا؟ امريكا؟ انا ما فيش بيني وبين امريكا الا كل خير. انا ما فيش بيني وبين اي دول اي حاجه. يعني بتفضل الوز الامريكاني على الوز المصري؟ شوف يا بيه، اللي يجي يا مرحب بيه، ان شاء الله يجي من المريخ. طب الوز الروس يا بيه؟ الحاجات دي مش عايزه كلام، لازم الواحد ياكلها الاول وبعدين يقول. اتخيل يا بني ادم، اتخيل الوز الروسي تلاقيه تخين كده وقرع. طب نرجع للوزه. انهي وزه يا بيه؟ اصل قدامنا دلوقتي كذا وزه. الوزه اللي كلتها كان حواليها ايه؟ كانت سكه يا بيه. ما كانش فيه جنبها دمعه؟ لا يا بيه. بتحب الدمعه؟ ايوه يا بيه. بتحبها ثورية ولا معتدلة؟ ثورية ازاي يعني؟ بالتوم؟ قصدي دمعة حمراء قوي ولا قطيطه بسيطة؟ شوف يا بيه، في مسألة الدمعة دي بقى معرفش يا مرحميني، اما كانتش الدمعة تلعلع في الطبق ما تلزمنيش. ايه رأيك في البط البكيني؟ بكيني؟ بط بكيني ازاي يعني يا بيه؟ بط قطعتين؟ ايه موقفك من الصراع الصيني السوفيتي؟ موقفي من ايه؟ موقفك من الصراع الصيني السوفيتي؟ حلو. ايه رايك في ماو تسي تونج؟ هو كويس بس مزرر الجاكيت لغايه رقبته، طيقها ازاي في عز الحر؟ انا بتكلم على شخصيته. شوف يا بيه، الراجل ده ربنا موفقه عشان نيته صافيه. لو ما كانش بيقول يا رب، العالم النمل اللي عنده دي كانت هتاكل ازاي؟ انت عارف ان ماو ده شيوعي؟ نعبه، ما حد قال لي. لا شيوعي. طب وانتوا سايبينه ليه؟ بتستعبط انت، يظهر الذوق مش نافع معاك، احنا هنتفاهم في حتة تانية. هاتوه. انا عارف ان ثقتك فيا مهزوز، لكن العيب مش عليك، العيب عن نظام اللي استشرى فيه الظلم، المناخ الملوث، الهواء الفاسد اللي بتتنفسه، اللي خلاك ما انتش واثق فيا وانا المحامي بتاعك. ما تزعلش يا استاذ، اصلي اول ما شفتك سلمت امري لله وقلت مستقبلي ضاع. عمر المظاهر ما بتقول الحقيقه، المظاهر خادعه. يا ريت يا بيه، ولا تبقى مصيبه. اللي كان مخوفني ان الحكومه هي اللي انت دبتك تدافع عني. المحاماه امانه يا ابني، وكله الا النفاق الا المنافقين كانوا اخوان الشياطين. يا استاذ سعدي، اذا عوزت اي حاجه من بره انا تحت امرك. يا ريت يا فندم تتصل بالي وتديهم عنوان مكتب حضرتك عشان يبقوا على اتصال بيك ويطمن عليا، واكتبوا لي انا كمان احتياطي. قطعتها ليه يا استاذ؟ قطعت يا ابني الورقه اللي فيها العنوان. عنوان يا ابني؟ انت مالك كلامك غريب ليه كده؟ عنوان مكتبك. انا مين يا ابني؟ افتكرت. اسف جدا يا ابني، انا ساعات بنسى. انت بتنسى استاذ سعيد. انا عايز انسى. قبل ما انسى، صحيح، اتفضل شوف الجرايد. ومين الراجل ده يا باي؟ شكله كده سوابق، في حد دقنه وتبقى منفذ على حواجبه وبمناخيرين كمان. دي صورتك. صورتي انا؟ يعني هضحك عليك، اقرا الاسم اللي مكتوب تحتها. بس ده مش انا. انت هتعرف اكتر من الحكومه يا ابني، ما تفتحش على نفسك جبهات. احنا مش عايزين، احنا عايزين نلم الموضوع. حقك عليا، هم عارفين اكتر برضو. على العموم في بعد 5 دقايق برنامج في التلفزيون عنك، الغساله اللي كانت بتغسل لك هتطلع في التلفزيون وهيسالوها لك دلوقتي، هيسالوا عنك. ام حسن، يا سلام، الست الاميره الكامله الطيبه. ايوه كده، عشان يعرفوا مين سعد. ربنا يطمنك يا ابني، ولانك ابن حلال ربنا اكرمني وقدرت اجيب تصريح بدخول التلفزيون عشان نشوف البرنامج يمكن نستفيد منه. يا سلام، هنشوف ام حسن. يا سلام، احسن واحده تغسل في حتتنا، تغسل بضمير. الناس دي مش هتتعوض تاني. انت بتشرب سجاير؟ اه. طب هات سيجاره، اصلي نسيت سجاري في الاتوبيس. الله، انت رحت فين؟ اما البس النضاره تمشي بقى. الله، هي راحت فين؟ ايوه، هي دي نظاره القرايه، ودي نظاره التلفزيون، امال فين نظاره المشي؟ ايوه اهي اهي لقيتها. انت نظرك ضعيف. شوف يا ابني، انا لا عين بايظه وعين لا يمكن الاعتماد عليها اطلاقا، لكن ده لا يزعجني اطلاقا برضه، لان حكمتي بتقول العبره بالبصيره لا بالبصر. انا ليا بنت اخت، هي اللي بتقرا لي القضايا كلها وبتعمل لي كل حاجه، هي الوكيل بتاعي، بتقوم بكل حاجه. هي لسانس حقوق برضو؟ اه، ده الغلط بقى. شوف يا اخ سعد، انت منين من الاول؟ من دي كيرنس. احسن ناس. شكرا. فين بقى كيرنس دي؟ في الدهليه. شوف يا اخ عمر. سعد يا فندم، سعد. شوف يا اخ سعد، عمر الشغل مكان بالشهادات، تعرف هي في سنه ايه؟ ثالثه اعدادي، انما ايه فشل دكتوراه. ثالثه اعدادي؟ الحقيني ياما. وهنروح بعيد ليه؟ انا نفسي في الجامعه كنت اخر دفعتي. الفراش بتاع الكليه كان طالب منتسب معانا، والله والله ما لك عليها حلفان، الفراش سبقني في الترتيب وفي التخرج. هو حضرتك متخرج من اداب ولا من تجاره؟ لا يا ابني، انا حقوق. غريبه. احب اطمنك واقول لك اني في الحق لا اخشى تلومه لائم. وانت تخشى ليه؟ انت خاسس عليك حاجه يا ابني؟ خلي بالك، انا عمري ما جريت ورا حكم محكمه، ولا براءه ولا تخفيف حكم لموكلي، ده شيء ما يهمنيش كتير. امال يهمك ايه؟ اللعبه الحلوه. انا هدفي الحق ولا شيء غير الحق. ايه يعني لما موكلي ياخد حكم؟ ايه ما احكاه؟ يعني ايه؟ يعني مستقبلي ضاع؟ يعني انتهيت؟ يا اخ سعد، احب اكد لك من خبرتي الطويله في ساحه المحاكم ان السنين بتجري. لسه امبارح بس مقابلني زبون من زمايلي طالع من مؤبد، بسم الله ما شاء الله، ولا كانه طالع من السيما. انا لا بتاع سيما ولا بتاع افلام. طالع بسم الله ما شاء الله، حاجه تفرح، وشه منور كده وهلا من النور حواليه، جبينه كانه لسه داخل السجن امبارح. مؤبد وزي ما هو، ما اتغيرش، بس ظهره انحنى شويه، رموشه وقعت، شعره ابيض، وعينه بقت بنفسجي، حاجات يعني حاجات بسيطه كده. بس وحياة ابويا والله. لو النكتة ايه بقى؟ ما كانش داخل متهم، كان شاهد. شفت بقى النكتة؟ طب سايق عليك النبي، ما تنكت معايا، احسن نكتك صعبة قوي. هي حكمة قالها اللي قبلينا. اه والله، حكمة نابعة من ضمير الشعب، بتقول السجن للجدعان. الجدعان؟ انا بقى راجل عيل. يا اخي سعد اطمن، انت مش قدام حلم صغير. انا افخر اني بشتغل محامي من 26 سنه ما كسبتش ولا قضيه في هذا النظام العفن. ما كسبتش ولا قضيه؟ انا مكسبي صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. الله يخرب بيتك يا شيخ. طالما قلب ابيض خلاص. لا، ده نفخك هو الابيض. صحيح ما شكرش في نفسه الا ابليس، لكن انا سواق تاكسي قومني عشان المرور طالب منه 10 جنيه مخالفات، بهدلت نظام المرور كله، القاضي حبس السواق ومهمنيش واستحملت. انا افخر باني اول محامي في مصر يعدلوا له القانون عشان يدوا اعدام لموكله. وتعدم مع القديسين والشهداء. طب سايق عليك النبي يا شيخ، تسيب القانون في حاله. يا اخي سعد، ما حدش بيموت ناقص عمر، انا ما بيهمنيش. انا مره القاضي حبسني. وعملت ايه؟ قومت اكبر محامي طبعا. قومت اكبر محامي في البلد. وما همكش اطلاقا. شوف يا ابني، انا لا ليا قريب ولا نسيب في الحكومه، بيدوروا عليا وبيجيبوني من تحت تقطيع الارض في القضايا الكبيره. عمر الحكومه ما فرضت عليا حاجه. وتفرض ليه؟ ده انت جاهز. ادي ملف القضيه. قول لي بقى يا سيدي، انت قتلته ازاي؟ قتلته؟ لا ما قتلتوش، انا لسه بفكر اقتله والله. فكره، انت خاف مني؟ الكلام ده مش هيخرج بره اطلاقا. بس قول لي ده ايه الموضوع؟ انت هتجيب لي مصيبه يا جدع. انت هو انا ناقص تقول لي قتلته؟ قتلت مين يا جدع انت؟ العجلاتي. يخرب بيتك يا سعد. يا بيه انا قضيتي مش قتل، انت لازم بتتكلم عن قضيه حد تاني. الله، انت اسمك ايه؟ سعد عبد الرؤوف. اسف قوي والله، اسف قوي. فعلا مش ملفك. وملفي فين؟ تلاقش كده يا اخي، يعني ملفك هروح في ايه؟ فين؟ طمني. هو هتلاقي يا اما في اتوبيس 104 يا اما في ترولي 15 اللي بيروح الجيزه. تلاقش. ما قلقش، روتين وصوتي يما. المحامي ضيع الملف. اما افتح المخروب التلفزيون ده اشوف ام حسن هتقول ايه عليا. بسيطة كشعب مصر، شامخة كأهراماتها، أصيلة كتاريخها الممتد عبر الزمن. سيداتي آنساتي سادتي، نقضي اللحظات القادمة مع شخصية مصرية نمت وترعرعت في تراب الوطن، فحفظت لوطنها فضله عليها، وكانت الوفاء كله والعرفان كله، وكانت الأصالة في أجل معانيها. أم حسن، ذلك الاسم الذي يتغنى به الفولكلور المصري، ويتغنى بسلامتها في مرحلة من أهم مراحل كفاحه الوطني الشعبي الفولكلوري الحديث. أم حسن، تقدري تعرفي الجمهور بنفسك؟ بدي أقول بصراحة يعني، وما تأخدونيش في دي الكلمة، بلدنا حلوة خالص، ونشكر المسؤولين. إنها تحية بريئة من قلب أخضر للقيادة الواعية الحكيمة، بل هي مبايعة من الشعب الأصيل للقيادة العظيمة. تقدر تقولي للجمهور يا أم حسن أنت منين؟ إحنا بنحب المسؤولين قوي، ربنا يبارك لنا فيهم ويديهم كمان وكمان. المهم مش إحنا، إحنا نقدر على نفسنا. وأنا أضم صوتي لصوت أم حسن، وأشكر المسؤولين وأهيب بهم أن انطلقوا، والله يرعاكم. أنت ساكنة فين يا أم حسن؟ أيوة أنا من بلد الفراعنة، مهد الحضارة، حارة فرغلي، منزل علي لكوح قدام البوسطة. صاحبة البيت بقى ست طيبة قوي، تتحط على الجرح يطيب. وإيه بقى؟ طلب عرض وشهم قوي، جوز عمتها جدع طيب. دعونا سيداتي سادتي نغوص في أعماق بنت النيل ونستكشف أغوارها. ممكن تكلمينا باختصار عن كفاحك في الحياة يا أم حسن، عشان الجمهور يقرب منك أكثر ويتعرف عليك أكثر؟ أصل الجواز ده حلال ومعيب إلا العيب. أنا دوبت في عرق العافية ست رجالة، كل واحد أنقح من اللي قبله، واحد عتال والتاني عجلاتي، من عيلة كبيرة قوي، التالت بقى مدرس الزامي عينه خضرة وبجصة. يا بنا اتجوزت من كل الأشغال ما خليتش. قصدك من كل قوة تحالف الشعب العامل، أكثر من 50% عمال وفلاحين. إنه التطبيق اليومي لشعاراتنا المرفوعة، إنها الممارسة الديمقراطية الرائعة حين يختلق جوهر المبدأ بشكل التطبيق. أحييك. أقدر أعرف ليه اتجوزتي ستة؟ عشان أخلف كتير ونحارب إسرائيل. إنني أحني جبهتي تحية وإجلالا لابنة النيل العظيم، إنها تساهم في المعركة مساهمة إيجابية فعالة، إنها تسخر حياتها الشخصية من أجل بلادها في صدق وعفوية. أصلهم كانوا بيضربوني، الجيران تيجي تحوش خنائهم وأقول لهم سيبوه يقدمني ده جوزي. بس المدرس الإلزامي بقى كان بياخدني في التراب ويضربني عشان محدش يحوش. اصل ده بقى ابو عين خضرة، كان سهرت ابن ليل، واحنا بنحب المسؤولين قوي لانهم بيسهروا الليالي عشاننا. سيداتي سادتي، مات ازواجها واحدا وراء الاخر، ولم تسقط في الطريق، بل واصلت الزحف والنضال، رافعة الرأس منتصبة القامة. يا ست ام حسن، ممكن تكلمينا شوية عن عدو الشعب سعد؟ في سوق الرجالة ما يسواش تلات تعريف، ما فيهوش نفس، إنما زرع علو كده صوتوا عليه ساعة وسكتوا. ما كانش بيقولك حاجة اشتميتي فيها الشك؟ ايوه اشتميت، والحمد لله وأني أشكر المسؤولين. قصدي ما كانش بيعمل حاجة خليتك تشكي فيه؟ ربما، حتما، بالتأكيد. زي ايه؟ كان بيقول لي دوسي على الغسيل شوية يا أم حسن، البلد محتاجالك. كان ايه هدفه بالظبط؟ هدفه؟ يعني ايه هدفه؟ كلمني بالبلد يا بيه استر عرضك. كان عايز ايه؟ كان عايز يعيد عقارب الساعة لورا ويعود بالثورة الكهكرة. لما قالك البلاد محتاجالك كان ايه موقفك؟ موقفك؟ اعذرني يا بيه، اصلنا مش قارية. يعني ايه رد فعلك؟ فعلي؟ فعلي كل خير، واني اشكر المسؤولين على هذا الخير. انا قصدي عملتي ايه لما قالك خلي بالك من غسيل البلد محتاجالك، لما ابتدى يبذر بذور الفتنة؟ تمسكت بقوميتي، لأني لا أستطيع أن ألقي بقوميتي كما ألقي بقبعتي. يا أم حسن، إيه شكل إحساسك بالمسؤولية؟ شكل إيه يا ضنايا؟ شكل إحساسك بالمسؤولية. أمر، وأني أشكر المسؤولين على هذا الأمر، ويخليهم وينوروا لنا البلد كده وعيشتنا تبقى نجف إن شاء الله. مش فاكرة حاجة خليتك تشكي فيه؟ افتكري كويس. مرة لقيت واقف على السلم عينه بتطق شرار، بمعنى اني خفت لا يحرق البلد. انه الخوف على تراب الوطن، الخوف والحب اللذان يلهبان الخيال. تفتكري ليه يا ام حسن؟ مش شارب من مية النيل. مش فاكرة حاجة مثيرة تحب تقوليها للجمهور؟ ايوة، مرة كنت قاعدة قدام الطشت وأدي عملي كمواطنة صالحة، وجه قاعد يقول لي كلام من بتاع الأغاني الحلوة البايخ ده. وانتي عملتي ايه؟ غسلته وعصرته، قلت له حب ده يا سي سعد؟ قال لي ما هو باجس وعايق وعينه تندب فيها رصاصة ومحدش يقدر عليه. وبعدين؟ قلت له يا سي سعد ابعد، الشيطان شاطر والموقف يتأزم، وبعدين حد يشوفنا يا سي سعد مش وقته، العدوان قايم والمعركة مستمرة. أصل أنا دغري، أنا بتاع الجواز على طول. كان مين معاكم؟ أنا وهو والشيطان. كان عايز منك إيه؟ كان عايز يضعني أمام مسؤولياتي وأن يشكر المسؤولين. إيه رأيك في سعد؟ إرهابي. وضحي للمشاهدين بقى إرهابي إزاي؟ بيخاف من خياله ويترعب كده. ما كلمكيش عن تنظيم؟ ايوه كلمني، الكذب خيبة. وكان ايه دورك؟ المشاركة في التخطيط. التنظيم ده كان هدفه ايه؟ تنظيم مناوئ للسلطة بهدف الاستيلاء على مقدرات الأمة وتغيير الدستور ونظام الحكم مع استعمال العنف. اتكلمي يا أم حسن، خايفة من ايه؟ لازم كل حاجة تبقى في النور. اتكلمي يا أم حسن، دي بلدنا كلنا. مرة سرق معزة. ياه معزة، استمري. وكان بيخرج في الضلمة مع ناس قصيرين كده. عايز انبه السادة المشاهدين اننا بنلقي الاضواء على شخصية المجرم فقط، وان التلفزيون العربي لا يتدخل اطلاقا في القضية، فالقضاء هو الذي سيقول كلمته، والمحكمة هي التي ستدين او تدين المجرم سعد، ليكون عبرة لمن يعتبر. اسم الله عليك. أم حسن البسيطة الوديعة المتفتحة للحياة، تحب تسمع إيه في البرنامج؟ نشرة الأخبار. الله يخليك، وإحنا بنشكر المسؤولين قوي على نشرة الأخبار. ليه النشرة ما تسجلش على شرايط واسطوانات وتنزل السوق؟ أنا عايز أسمعك حاجة سريعة شوية. يبقى لو حتى موجز أنباء خفيف كده، ويا حبذا لو أنباء الساعة العاشرة، بيهزني قوي. يبدو انك معجبة قوي بالنشرة. شوف بقى يا بيه، انا الصبحية لا اشرب شاي ولا حط لقمة في جوفي الا لما اسمع نشرة الاخبار. شاي وفطاري موجز الانباء، اما اسمعه خلاص بقى الشمس تشرق في عيوني وابتدي الغسيل. يا ست ام حسن، بتسمعي ايه في الراديو بالليل؟ حاجه ملهاش دعوه بالانباء خالص. حاجه ملهاش دعوه بالانباء خالص، يبقى التعليق على الانباء. في نهايه لقائنا الممتع بالمواطنه الكريمه ام حسن، نحب نسالها ايه نظرتك للمستقبل يا ام حسن يا بنت النيل؟ النور هيمحي والظلام يشرق وديك جدا. سيداتي سادتي، نختتم لقاءنا بأمنية من أمان أم حسن نرفعها للمسؤولين، وأنا أشكر المسؤولين. إحنا حضرتنا عمرها 7000 سنة، فليه نتأخر عن العالم؟ ليكي اقتراح محدد؟ أيوة ليا. أنا بقول بلاد برة يعني الأسعار فيها غالية، وإحنا مش أقل منيهم، لازم الأسعار ترتفع في بلدنا الحبيبة زيهم، وياريت المسؤولين ينظروا لنا بعين العطف ويزودوا الأسعار شوية. على العموم إحنا جالنا طلبات كتير من المواطنين بتطلب زيادة الأسعار. المواطنين بيطلبوا ده بدافع غيرتهم الوطنية، وقدامي طلبات من علي فهمي برود الفرج ومحمد الجن بأسيوط، بيقولوا إنهم لو ما زودوش الأسعار هننتحر. وأحب أضمن الإخوة إن الاتجاه هو رفع الأسعار، أوعوا تنتحروا أبدا، والدولة هتعمل بكل جهدها لزيادة الأسعار لتتمشى مع الأسعار العالمية، ولا نتخلف عن ركب الحضارة. عملتيها فيا أبو حسن، منك لله، بقى عاوزة الأسعار ترتفع، وبتشكر المسؤولين. ربنا لا يشكر سعيهم وهم بيعزوا فيك بعيدة. هي الناس ماشية في الحوش بتاع السجن تايهة كده ليه؟ وده ماله الأخ ده، بيغني ولا بيقول شعر ده ولا إيه؟ مشيت في الضلمة كتير، عديت على التراب بالليل مفيش حاجة طلعت لي، حكمة ربنا طلع لي في حس الدور الأحمر من وسط الناس، لابس أصفر في أصفر والكوفية والبلط والعطا، وقال لي تعالى معايا. على فين؟ قال لي على الأوبرج. علشان أنت ابن حلال، هما اللي بيروحوا الأوبرج أحسن منك. أنا الفرع في عملي، أنا لا بتاع أوبرج ولا كلام من ده، وكل اللي اعرفه عن الأوبرج ان ابن خالتي يعرف واحد خبطته عربية قدام الأوبرج. معلش هتاخد فكرة برضو. ما انا خدت فكرة وجيت على الأوبرج ده، الأوبرج الوحيد اللي بيروحوا له بعربية بوكس. بتبصلي كده ليه؟ في حاجة؟ ابدا. انت ايه اللي جابك هنا؟ الولية كانت بتولد، بعتولي المصلحة، نزلت جاري لاجل بخت الهباب الاتوبيس جه على طول. الركاب كانت بتتكلم، دردشت معاها، خدونا. انا قطع تذكرة على البيت، يجيبوني على هنا ليه؟ شوف يا اخ، الحكاية لحكاية اتوبيس ولا حاجة. عندك اخ جوه من الصعيد جاي مسطح فوق القطر، الاتوبيس ده بس سبب تاني هتبرقلي؟ اصلي بشبه عليك من الصبح سعد عبد الرؤوف، مش معقول. عرفت اسمي منين؟ بقى ما انتش عارفني يا سعد، اخص عليك. لا مؤاخذة مش واخد بالي. ما انتش فاكر رابع عاشر فصل البولو ده، مدرسة الصنايع حي الروضة القاهرة. اللي انا لسه فاكره لغاية دلوقتي القاهرة. مين اللي كان جنبك الخمس سنين اللي قعدناهم في سنة رابعة؟ كنت جنب الحيط. طب مين كان قاعد جنبك على التخته التانيه ناحيه الحيط؟ فينه دلوقتي؟ عباس هرشه. ايامه كانت ايام فقر، لكن احلى من الايام السوده اللي احنا فيها دلوقتي. يا ريتها دامت، يا ريتها دامت ايام الهباب. بص لي كويس. الله، انت فعلا فيك شبه منه، شبه جامد. حضرتك والده؟ انا عباس هرشه يا ابو الاسعاد، وادي البطاقة. البطاقة دي مزورة. الله، ايه يا ابو الاسعاد؟ طب انا هفكرك، فاكر لما القهوة كلها نزل الضرب فينا يوم ما دفعناش الحساب؟ انهي قهوة فيهم؟ مفيش قهوة قعدنا عليها ما ضربناش. لما بيتنا ليلتها في الاسم. طب وانت ايش عرفك؟ عشان انا عباس، بس انا عازرك. ابويا جاي زياره ما عرفنيش. بس عباس كان بيتهته، كان بينطق السين لام الف زي مطربين الاذاعه. ايوه، والدكاتره غلبت فيا. مظبوط، التهتها راحت. ايوه راحت. بس في حاجات كتير جت يا حبيبي عباس. اه هو انت عباس صحيح، ايه اللي عامل فيك كده؟ ما تعيطش يا سعد ما تعيطش. ليه يا عباس؟ الله يطمنك. عشان بكرة هتعيط عياط. بس انت كنت اسمر. ابيضيت يا سعد ابيضيت، كان لازم ابيض من اللي شفته. بس انت كنت اصلع. طلع لي شعر. مش معقول، هما بيصرفوا لكم بواريك؟ طب شدوا كده. ايه صحيح، ازاي؟ مش هتفهم دلوقتي، هتعرف كل حاجة في وقتها. سبحان الله، شوف زمان كنت بتليط شعرك بمراهم قد ايه عشان شعرك ما يقعش، وبرضه كان بيقع. انت مرة حطيت دهان في راسك حواجبك وقعت. والله انا شفت الويلة سعد، وفي ليلة قعدت اطبل على دماغي عشان ما سقط نفوخي وارتاح، لقيت الرنة مش هي، زي البطيخة اللي رنتها مكتومة. بس انا متهيألي انك طولت حبة. صحيح، انا لما اتجوزت كان طولي 160 سنتي، بعد جمعة في المعتقل والمراجيح بقى والشقلبة بقيت 170 سنتي. في واحد كان اطول مني وقصر، متغاظ مني قوي، كل ما اتخانق يقول لي انا عارف اصلك كويس، بيعيرني عشان كنت قصير وربنا فتح عليا. انا لو ما كنتش عارفك كويس ما كنتش صدقتك. ما هو هنا هتشوف العجب، اللي بيخلص مدته وبيجوا اهله علشان ياخدوه ما بيعرفوهوش. في اهالي ما بترضاش تستلم المعتقل. مره ناس من اسكندريه جم يستلموا ابنهم، قالوا لا ده مش ابننا، وشاوروا على مسجون تاني وما يعرفوهوش، وقالوا اذا كان ده ناخده معلش. اتاري المحامي قال لي الحق خد لك كم صوره تذكاريه. لازم يا سعد، محدش عارف هيتعمل فيك ايه. انا مولود عندي فلات فوت والدكاتره غلبت فيا. لا تطمن، ده في واحد هنا خلوا رجليه الاتنين شمال. لا انا عايزهم زي ما هم. شوف انا عايز بس حته الفلات فوت دي تدخل جوه تبقى مسطانه يعني. شوف هو الفلات فوت هيروح، بس ما تضمنش بقى ايه اللي هيجي. طب ايه اللي عامل فيك كده؟ اللي هيعمل فيك كده. وبتقول حكم يا عبس، ده انت كنت اهبل. سنة واحدة هنا وتبقى عبقري. سنة؟ وانا ايه اللي قعدني سنة؟ انا جاي وماشي على طول. اصلهم هنا عشرية اوي، ما يفرطوش في حد ابدا. اذا ده السجان اللي جاي ده خير، اللهم اجعله خير. بمناسبة شم النسيم يا بقى، من توهو الادارة قررت اللي عايز فسيخ نبعت نجيب له من بره، اللي عايز يمليني اسمه وطلبه بالضبط. وعندك تمن فسيخ ل561، وكمان تمن فسيخ ل214. وانا عايز تمن نبراوي حد والدك. مفيش نبراوي ولا غيره، اللي هنلاقيها نجيب. شغالين عند اهاليك واحد. اعمل حسابي في ربع كيلو وكيلو بصل. بس على الله يتمر فيكم يا بقى، منك ليه؟ كتر خيرهم والله. اول مره يعملوها، يبقى في تعليمات من مصر يفكوا شوية. يا سلام، كنا نروح الجنينة في شم النسيم وناكل بطاطس وفسيخ. فسيخ ملون. فسيخ ايه اللي ملون ده؟ البيض. لا يا اخي، الفسيخ كانت الفسيخة قد كده. ايه ده؟ الله، ايه ده؟ ده حنف ابو رصين حبيبك. الله، هو هنا؟ هو وابن عمه وخالته. هما عملوا ركن العائلات. فينك وفين ايامك يا سعد؟ يا دماغي ياما، يا دماغي. حرام عليكم بقى، كفايه. ايه ده؟ مين؟ سعد عبد الرؤوف. حنفي، فينك يا راجل؟ والله ليك وحشه. دي فرصه سعيده قوي يا سعد. انا اللي اسعد. عامل ايه يا حنفي؟ تمام، 24 قراط. يا جنبي ياما. انما انت ايه اللي جابك؟ ما هو ده السؤال اللي محيرني ومحدش عارف له اجابه. مفيش تهمه؟ يعني اشمعنى انا اللي حشز عن الناس؟ كل الحكايه ان رحت احلق، الحلاق يا دوبك بيقيف القفا، لقيت عربيه وقفت ونط منها ناس تخينه ومسكوني، استغربت. وانا بحلق في الممنوع ولا ايه؟ طب انا بقى احمد ربنا، على الاقل انا عارف تهمتي. تهمتك ايه صحيح؟ حلمت اني باكل وزة. ايه؟ حلمت اني باكل وزة. طب كويس، انت حظك حلو لان فيه تهمة محددة. ما هو ده اللي مصبرني، اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. بس ما تزعلش يا سعد، محدش عارف الخير فيه. لا ابدا، مش زعلان لاني بتهن. ده المكان اللي اجتمع فيه كل الاحبة، يعني الواحد كان هيشوفكم فين لو كان برا؟ ما كنتش هشوف اصدقاء الطفولة والامل والمستقبل الباسم. طب والراجل الكبير ده بيعمل ايه هنا؟ لا ما هو ساعة ما جه ما كانش كبير ولا حاجة، كبر هنا على ايديهم. مسكين بقاله يومين بقه بيوجعه وشارب طعم خالص. ازايك يا عم بحر؟ عامل ايه يا راجل يا طيب؟ اهلا يا عباس، عامل ايه؟ ومين ده صاحبك؟ ازيك يا ابني؟ الله يسلمك يا حاج. منور. شكرا. بتفكرني بنفسي ساعة ما جيت السجن ده، كنت طول بعرض وصحة، كنت بشوف وبسمع وعيني كانت زرقة مش حمرة، كنت بني آدم. الله يطمنك يا حاج. انت جيت هنا امتى؟ والله ما انا فاكر يا ابني، انا هنا من ايام المأمور مكان بعمة. ما تبصليش كده، انا شفت ايام حلوة محدش شافها. فين يا حاج؟ في المعتقل القديم، كان بارح ونور ويشرح النفس. كانت زنزانتي على الشارع على ناصيتين، هي دي بقت سجون دي. وايه الفرق يا عم بحر؟ دلوقتي السجن ما عادش يلز يا عباس. السجن زمان كان له شمخة، الايام دي مش هترجع تاني. انت تهمتك ايه؟ والنبي يا ابني نسيت. اي مالك يا عم بحر؟ بقي واجعني بقالي يجي جمعتين، اللسة بتاكلني قوي. اقلع الطاق. ما انا قلعه، ده انا قلع الفانيلا كمان. هو انا طايقه، دماغي تقيلة وسخن. عن اذنكم. محدش يكلمنا على الفسيخ، العربية زمانها جاي. البل مأمور جايب لكم بشرة يلي ما تستهلوش، بشرة يا بجم يلي خسر فيكم الخير. مش هو ده السجان اللي كان بياخد طلبات الفسيخ؟ اسمه ايه ده؟ ده الشويش عبد المعطي السجان. الوزارة رصدت لكم 100,000 جنيه تنصرف للصدى الزباط والسجانين اللي حاملين همكم ليل ونهار، ومكافأة تشجيعية وحوافز. انت هما بينتجوا ايه؟ ولا يخفى عليكم ان لو الزباط والصدى السجانين ارتاحوا هيعرفوا يشتغلوا بمزاج، واصل شغلتنا دي كلها مزاج وفن واختراع. طب دي الحاجات اللي احنا اخترعناها لكم مش موجود زيها في بلاد بره. والله انتم خساره فيكم الخار. طب احنا خدنا ايه من فلوس للظباط والعساكر؟ يا جهله يا اللي ما يملاش عينكم الا ابتراء. انتوا بتكرهوا لنا الخير؟ لا، ومين بيخدمكم اللحم؟ مين بيضربكم اللحم؟ هو يكون في حد غيرنا بيضربكم واحنا مش دريانين؟ مش كده وبس يا بجا، البيل مأمور وافق على اعتماد 1,000 جنيه زيادة شهرية في اعتماد الشوم، بحيث يتم توريد 200 جنيه شومة يومي. شومة ياباني معدل ضد المية والكسر، فول اوتوماتيك تضرب لوحده. خسارة فيكم التكنولوجيا يا بابا. تشكر يا فندم. البال مأمور بعت لكم دف جديد اخوكم في الانسانية، بيقول لكم مش معنى ان مريض بيتجرب وان جربه موعد. وحي الاطباء، انكم ما ترحبوش بيه، انكم تبعدوا عنه لان بني ادم زيك، وانتم اول الناس تفهموا في الانسانية يا غاب. وانتم ولا بتفهموا في الانسانية ولا صنف. اخلع يا جدع، ده بيقولك حالة هرش حيرت الاطباء. هي ناقصة هرش يا فكيك. بتهربوا منه، اخص عليك ما فيش في قلبكم الرحم. نفسيته تبقى شكلها ايه دلوقتي يا وحوش؟ مش كفاية اللي هو فيه؟ تبقوا انتم والزمن عليه. الاخوان المسلمين كله يجمع عندكم فسح. انا زهقان قوي وقلبي مقبوض كده، عايز اتفسح معاهم. اسكت يا صاحب، انت مش فاهم حاجه. لا ما انت معانا عاملين حساب. شكرا يا فندم. انت لك وضع خاص. ولا خاص ولا حاجه، كلنا اخوه في السجن. مسكين، هي دي اول فسحه ليه ولا ايه؟ ايوه يا عم بحر، الله يكون في عونه. انت تعرفه قبل كده يا عباس؟ عارفه لعشة عمر يا عم بحر، الانسانية كلها فيه، كان وهو جعان يسم اللقمة معاه، يتيم امه ماتت وهو عيل وربته مرات ابوه ووريته الويل، وكان صابر عم بحر. طب وايه اللي رماه الرمية دي؟ اللي جابنا بكرة نعرف حكايته بالظبط، بس المهم نقف جنبه اليومين دول. طبعا يا عباس طبعا. اه يا بق، يعني لسه بقك بيوجعك عم بحر؟ دلوقتي ما بيوجعنيش، بس عايز اضعط في اي حاجة بق بياكلني. شكلهم خلصوا الفسحة، تعالى تعالى نلحق صاحبك ساعة. الاخوان الشيعيات كله يجمع عندكم فسحة، هدتهم حل ربنا يهد حلكم، لو ما كانش الواحد بيشتغل بضمير ما كانش بقى ده حال. سعد عبد الرؤوف ومعاه. لا ما نتفسح. تتفسح تان؟ انا مش قادر اقوم. انت مش نشفل، مش جدعل، اخص على جيل اليمين ده. الشاويش سيبه معلش. ما هي معلش دي اللي جايبه نار، امتى البلد دي تتقد؟ ولا ما سيبه روح من ربنا فيها، هتنفعني انت ولا هتنفعني؟ انا خايف ليموت في ايديهم. والله يبقى ارتاح، انا ياما حلمت اني موت وافرح، وبعدين اصحى الاقي انه حلمي واني لسه عايش ادغم. حلمت مره اني بعدي المزلقات والقطر جه فجاه، وقفت قدامه وانا فارد صدري وفرحان، خبطني وطيرني ولا حسيت باي حاجه، كنت بطبطب على اللي جايين يعزوا فيا واقول لهم اقبلكم. طبعا الواحد بيتمنى الخير للكل. مره حلمت ان نص بيت وقع عليا وانا ماشي، بقيت نايم تحت مبسوط. يا سلام، ده انا مره حلمت اني ماسك سلك كهربا تخين كابل عريان وقعدت اتمرجح فيه. تعرف ليلة العيد بقى الواحد نفسيته كانت مرتفعة، وجات لي زيارة، يوميها حلمت ان 40 طيارة نفاسة وقفوا فوق راسي وبالنبال مودي، اتكيفت قوي. 40 طيارة؟ ده انت طماع قوي. بس يا خسارة، الواحد ما عادش بيحلم الاحلام الحلوة دي دلوقت، الواحد زي ما بينام زي ما بيصحى حاجة تقرف. سعد ده لو ربنا بيحبه يفتكر. ويفتكرنا معاه، انت تحب له الخير لوحده؟ لا والله يا عباس، انا الود ودي ربنا يفتكر الجميع، يطربقها علينا كلنا احنا والحبايب وكل اللي يسأل عننا. اه يا بق، يعني لسه برضو بقك بيوجعك؟ بياكلني ومسخني ومبوظ لي معدتي خالص. ما طلبتش قرنيك عيادة ليه؟ طلبت يا اخويا، طلبت من اسبوعين ولسه الورق ماشي، بس في حاجة بتشوكني، بص كده شوف. ايه؟ مش معقول. فيه ايه خضتني؟ ابدا مفيش، لا حول الله ولا قوة الا بالله، قادر على كل شيء. يا ابني شايف ايه؟ قولي، حرام عليك. اقول ايه بس؟ انت عندك كم سنة عم بحر؟ اديني عديت السبعين بشوية يا ابني. انت بتسنن عم بحر، بينبتك سنان. معقول؟ معقول يا عباس؟ والله يا عم بحر انا بقول اللي شايفه، دي معجزة يا عم بحر، انت راجل مبروك، ايدك ابوسها. استغفر الله، والله يا عباس انا كنت حاسس بحاجة زي كده بس ما كنتش بصدق. شوف الانيب اهي بتشق اللحمة وعايزة تطلع، وجوه في سنة يا دوب راسها باينة حتة بيضة صغيرة. يا ألف نهار أبيض، والله طلعت لك أسنان يا بخ، هعرف أكل تاني أكل السجن اللي محدش يطيق ياكله. حرامية الفراخ، عندكم فسح. سعد عبد الرؤوف. الله يخليك، أنا شبعت فسح، كفاية أبوس إيدك. هو بإيدي، مادام تهمتك لسه ما تحددتش تتفسح مع الجماعه. حرام عليك، سيبني. حرام عليك انت يا اخ، خل عندك راح، انت كل شويه تنكفني، انا حس اتنبح وياك يا اخي، ده انا لحم ودم. عباس محمد، اسماعيل مصطفى، حنفي فايز. بهتروحوا مني فين؟ وكمان بتجري مني يا مذنب يا هارب، مش انت اللي طلبت فسيخ منك له؟ وهو ده الفسيخ بتاعكم؟ ضرب يعني؟ مش عاجبك بتعترض على الحكايه؟ انا خدت نصيبي، انا خدت اكتر من زمايلي. لانك طلب ربع كيلو مش طو، زمايلك طلبوا طو، احنا مش بنشتغل قهقهو. ما اديش اللي طلبته من زي اللي طلب رب. اقول اهل لله سبحانه وتعالى يوم الموقف العظيم. اه يا انا يما، لو كنت اعرف كده لكنت طلبت سيخ ولا غيره. يا بحر انت لسه ما خلصتش حاجه. ده انا اتعجنت، حرام عليك. لا انت خدت الفساخ بس لسه البصل. مش عايزه، خليه لكم. اوديه فا، تعالى يا مسجون خد البصل بتاع. حد الله بيني وما بين الحرام. قاعد محكمة دي ولا قاعد أفراح؟ ايه الزحمة دي؟ كل دي ناس وبيصوروا ايه؟ في ايه؟ مين هيتجوز؟ فرح مين ده؟ ولا يكونوا ظبطوا حد هيتجوز؟ تعالى كده يا اخي مش عارف اتفرج. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. الدفاع عن المتهم حاضر. الدفاع عن المحامي عن المتهم. المحامي عن المتهم يا ولاد الحلال. انت يا جدع انت، انت بتنادي على قوطة؟ انا بنادي على البطيخة يا فندم. الدفاع عن المتهم يتكلم. سيادة القاضي ما تعطلوناش. يا نهار اسود، انت يا سيدي بيندع عليك انت، اصحى ربنا يسترك. اسف والله سرحت في القضية. جل من لا يسرح، انا بمشي اكلم نفسي والله. سيادة القاضي، هذا مواطن بائس، يتيم، مقهور، كسير، مكسور، خائف، مذعور. انت هتشحت عليا يا عم، هو انا طالب اعانه؟ انا موكلي مواطن مثالي كالساعه المظبوطه، لا يقدم لا يؤخر، لا ينفع لا يضر، وجوده كعدمه، جاء الى الوجود بدون سبب واضح. وديني نستناك بره، ده كان لي نصيب وطلعت بره. انه ابيض الضمير، ابيض العقل، والدليل القاطع على ذلك هو انه يقرا الجرائد ويشاهد مسلسل التلفزيون. عندك دليل ان المتهم بيقرا الجرايد وبيشوف المسلسل؟ عندي طبعا يا فندم، وثابت في الاوراق. حضرات القضاء، ان هدفنا ليس الحكم على المتهم. يعني امشي انا؟ بل احقاقا للحق. انا ايضا اريد الحق واضم صوتي الى صوت الادعاء. صوتوا عليك ساعه وسكتوا يا سيدي، ده مش معانا. اله يسترك صحصح، انت لسه نايم؟ اننا لسنا امام قضيه عاديه، بل أمام مصير أمة. أخي في الوطن، أخي في العروبة، أمام مصير الأمة تهون النفوس، ومن هذا المنبر أعلن تطوعي في الجيش وتبرعي بتمن لتر دم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رايح فين يا عمل الأسود؟ إني أظن أن موكلي بريء تماما وبعد الظن اسم، فإذا ثبت خطره على الأمة وطلب الإدعاء له البراءة طلبت له السجن، ولو ندى الادعاء له بالمؤبد لديت الموكلي بالاعدام. يا ولد، ده ايه الشهامه دي؟ جايبين لي محامي فنجري بيبقشش على حسابي؟ اني اريد الحق، حتى لو ادى الى اعدام موكلي، حتى لو ظلم موكلي، فليكن قربانا على مذبح العداله، فليكن شهيدا من شهداء الحق، فليروي دمه الطاهر ترابنا المجيد. صوتي يا ام احمد، اخرتها النار عليا. وقال كنت بصحيه بقى، ده نومه مش رحمه. سايق عليك النبي، تاخد لك تعسيله يا شيخ، يمكن ربنا يكرمنا. نام يا سيدي، نام اللي قدك نامه. انا ايضا اتفق مع الدفاع، ولا يهمني المتهم، فليسفك دمه ولتعش امتنا. كلهم عايزين يسفكوا دمي ليه؟ هو ما يطرشي ولا ملوخيه؟ انما يهمني هم الاطفال الذين يجلسون امام امهاتهم، تعلو وجوههم الطاهرة البسمة البريئة والضحكة الوديعة والصرخة المستنجدة والنجدة المستصرخة. النجدة المستنجدة، يا لهوي يا امه. تمالك نفسك يا سعد، انه الندم. انا اسف يا فندم، اصل افتكرت ميدو، وانا من ناحية الاطفال ومن ناحية الكبار ضعيف شوية. ميدو؟ ميدو مين؟ الطفل ميدو اللي بيطلع في المسلسل الامريكي. الطفل ميدو يغتال عمته الطيبة ويخطف زعيم المافيا ويتزوج زعيمة الألوية الحمراء الإرهابية. أريد أن أحمي الأطفال من هذا الخطر الداهم في ذلك الليل البهيم. بهيم؟ معلش اشتم، مادام بعيد عن دمي ما يهمش. السادة المستشارين، إن القضية المعروضة أمامكم قضية خطيرة، ليس فقط لأنها تتعلق بأمن الدولة، ولكن لأن ما يحدث في مصر يتردد صداه في المنطقة العربية وإفريقيا والعالم الثالث. أطلب التأجيل للإطلاع على الخريطة. سايق عليكم النبي تلموا الموضوع ليفرشح مننا. العملية ورمت قوي. يا ريت النيابة تتدخل في صلب القضية وتقدم أدلتها. سيادة الرئيس، لقد أصبت كبد الحقيقة. احنا دخلنا في الكبدة، مش كفاية الوزة، ده بقى مطعم. إن النيابة أيضا تضع أهمية كبرى على الدليل، فتحترمه وتحبه وتعشقه ولا تنام الليل من أجله. ولكن أي دليل تقصد إليه المحكمة؟ الدليل المادي اللي بيثبت الاتهام. أنا دليلي احتار وحيرني. أقول بكل فخر نعم، نحن نفتقر إلى الدليل المادي، وأقولها بملء فمي ليسمعها العالم قوية مجلجلة. الدليل المادي هو نقل عن حضارة الغرب المادية، وقد آن الأوان لأن تكون تصرفاتنا نابعة من واقعنا، ولا يستطيع كائن من كان أن يفرض علينا أن نأتي بالدليل المادي. إننا في بلد الكرامة، بلد العزة. الوزة يا بيه، الوزة مش العزة. أرض صلاح الدين، أرض الفراعنة. إحنا دخلنا في يحيى الوطن، تبقى رحت بلاش يا سعد. سيدي القاضي، لما لا نأخذ بالدليل المعنوي؟ ما فيش حاجة اسمها دليل معنوي. يعني إيه دليل معنوي؟ لا يا فندم، الدليل المعنوي يعني الدليل النابع من النفس. أنت بتشرح له؟ ألطم ألطم واجيب التهيين يا أخواتي، أنت معايا ولا معايا؟ لو أن رجلا يحدثني فأقول له بيني وبين نفسي أنت كاذب، إن الرجل لم يسمعني، أي إنه ليس لديه دليل ضدي. ولكن هل يعني هذا أني لم أقل أنه كاذب؟ لا، بل قلت. أقول إيه بس؟ كل كذاب منه لله. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، لماذا لا نبدأ مرحلة جديدة شعارها الدليل المعنوي، فيكون دليلا نابعا من تراثنا وحضارتنا الشرقية، حيث الروح وليس الجسد. فلنعد إلى أصالتنا، فلنعد إلى جذورنا، فلنعد إلى بيتنا. إنها محاولة الاستيلاء على الحكم يثبتها الدليل المعنوي. بس الحلم مش هيتاخد بيه لأنه مش واقع ملموس. عفوا سيدي القاضي، إن التداخل بين الحلم والعلم أمر يحدده العلم. حلمك يا سيدي علينا، هو إيه اللي بيحصل ده؟ يا ترى أنا في حلم ولا في علم؟ حرصا من النيابة على نزاهة الحكم، فقد استدعينا حجة علم النفس دكتور فرغلي الحاصل على أعلى الشهادات من جامعات أوروبا وأمريكا والدول المحبة للسلام ودول دورة البحر الأبيض المتوسط. أطلب التأجيل للاطلاع على دور البحر الأبيض المتوسط. الدفاع عايز يأجل ليه؟ للاطلاع على المستندات. اتفضل يا سيدي، أو ده اللي جاي على خرب بيتي. ملف القضية معاك بقاله 5 سنين. عم أنا عمال أقرأ مش فاهم حاجة. اشمعنى ده يعني اللي هتفهمه؟ هو أنت يعني فهمت حاجة قبل كده؟ يا أستاذ حنبول، أنت كل قضية تيجي تدافع فيها تقول مش فاهمها. ما هي قضية ما تتفهمش يا فندم. إيه اللي أنت مش فاهمه؟ يا فندم احنا كان عندنا وزة واحدة، الوزة اللي المتهم كلها. أطفحها سم إن كنت أكلتها. أبو أردان قال أنا باكل سمسم، قالوا له كان بان على رجليك. يا بينا وباكل وز كان بان على رجلي، وادي رجلي اهي. في التحقيق طلع لنا كذا وز، رغم انه مش باين على المتهم ان شهيته تستوعب كل الوز ده. انا وز روسي ووز امريكاني وبطة بالكيني، رغم انه مفيش ما يثبت ان الوز الاصلية انجبت. انا اطلب من المحكمة انتداب خبير دواجن من وزارة الزراعة لحصر الوز. طلب الدفاع مرفوض، المسألة واضحة والقضية بتدور حوالين الوزة اللي المتهم كلها. هيقول لك كلها برضو، علي النعمة اطلع من هنا استخبى للوز واطيح فيه اكل وابقى مجرم بحقه حي. انتوا اللي هتخلونا انحرف، انتوا هتخلونا اترك الطريق المستقيم وامشي في طريق الوز. سامحني يا رب. دكتور فرغلي اتفضل. الشاهد الاول. الاسم والوظيفة. دكتور فرغلي محسن، خبير علم النفس الدولي والاستاذ بجامعة طاقة. دكتور فرغلي، انت قريت ملف قضية الوزة؟ اسمعني سيادتك، انا اختلف مع المحكمة الموقرة ومع الدفاع ومع الادعاء. هو ده الكلام ينصر دينك يا شيخ؟ لانها مسألة مبدئية ولا يمكن السكوت عليها. قول لهم يا شيخ دول نشفوا دمي. انها ليست الوزة بل الاوزة وشكرا. يا خرب بيتك المستعجل يا سعد، يا حظك الاباب يا سعد. هل في حلم المتهم بأكل الوزة ما يشي بالتصميم على ارتكاب جريمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة؟ راجل حلم انه بياكل وزة قد يبدو الأمر بسيطا بالنسبة للرجل العادي، لكن منطقة اللاشعور مجهولة تماما بالنسبة له، لكن الأمر بيختلف بالنسبة لعالم النفس، فالأمر أكبر مما يبدو في الظاهر وأكبر من الأوزة ومن الديك الرومي شخصيا. ده احنا ما خلصناش من الوز، عايز توقعني الديك رومي؟ هو ما حدش بياكل زفر في البلد دي غيري يا فندم. ارجو حصر القضيه في الوز وعدم الزج باي طيور اخرى منعا لتشعب الامور، يعني كتر الطيور ده مش في صالح العداله. ما هو فرح بقى، كل واحد يحط لنا طير ويجري. ممكن الدكتور يوضح لنا علاقه الحلم بالواقع؟ في اواخر القرن الماضي يا بيه القرن الماضي جدتي كانت لسه ما اتخطبتش. متهم ما يتكلمش. اثبت سيكموند فرويد ان اللاشعور اثناء النوم قد يكشف عن نبوءات دقيق. لقد راى ابراهام لينكولن قبل اغتياله بايام حلما جنودا يحرسون نعشا، وان هذا النعش له شخصيا بعد ان اغتيل. يا نهار اسود، هيلزقوا لي تهمه قتل خواجه. يا بي ابراهيم ده معرفوش ولا عمري حلمت بيه. سيدي القاضي، هل نترك المتهم حتى يحقق حلمه؟ هل نكرر مأساة إبراهام لينكولن؟ ألا نستفيد من دروس التاريخ؟ ممكن يا دكتور فرغالي، كلامك يبقى قريب مننا شوية. حلم فرعون بالبقرات السمان والبقرات العجال، واللي فسره سيدنا يوسف بمقدم سنوات الوفرة السبع تتبعها السنوات السبع العجال. هيدخلوا في الموضوع مواشي، وقال ما كناش راضيين بالرومي. يا دكتور ايه صلة الكلام ده بالمتهم؟ اسف انا اعترم. ما انت اتفقست بقى اوزة مش الوزة، والاخر تلزق لجناية قتل. ما اقدرش اسميه متهم، هو بالنسبة لي حالة، وتفسير الحلم بيختلف من فرد لفرد، وكله بحسابه. كله بحسابه ازاي؟ ربما لو اتيحت لي معلومات كافية عن الحالة ربما أمكن الإجابة عن السؤال، غير كده ضمير العلم يقبل إجابة. الحقيقة أن النيابة بتشكر هيئة المحكمة لأنها استجابت لطلبنا إحضار أحدث عقل إلكتروني أنتجته البشرية، وتم استئجاره من أوروبا رغبة منها في الوصول بدقة إلى الحقيقة. إيه هي المعلومات اللي دكتور فرغالي عايز يعرفها عن المتهم؟ أنا عايز أعرف الميول السياسية للحالة اللي قدامنا عشان نقارنها بالخط السياسي للدولة، لقياس مدى الاختلاف اللي قد يمدنا بمفاتيح لتحليل حلم الأوزة على أساسه، لأنه يمكن أن يكون المريض معاديا للنظام كزميلي وأخي بالجامعة الدكتور عبد الكريم، أو بيعشق نظام ويضحي من أجله مثلي أنا وحدي. دخل بيانات المتهم واعترافاته في زيارة الكمبيوتر يا ابني. هات يا ابني تقرير الكمبيوتر ده وريني بيقول إيه. التقرير بيقول إذا كانت اعترافات المتهم صحيحة، وحطت تحتها 20 خط أنا مش عارف ليه، فإن السيد سعد عبد الرؤوف ذو ميول رجعية تتسم بالنزعة التقدمية وهي انهزامية في إطار ثوري ملتهب شديد البرودة يرتكز على أيديولوجية إيجابية سلبية جوهرها الأساسي شيوعي رأسمالي هندي برازيلي. الله ينور عليك، أهو كده المسائل واضحة. بقى شو رأسمالي هندي برازيلي؟ اهو كده عرفنا راسنا من رجلينا. والله اصبرتوا نولت يا سعد. اسأل الكمبيوتر ايه هو نظام الدولة. حاضر يا فندم. في حاجة في الجهاز؟ دي اول مرة تحصل يا فندم. الجهاز بيقاوم مقاومة شديدة عشان يطلع الاجابة. يا فندم ده الشهر اللي فات حال اللغز الكون في ثانية واحدة. طب اسألوا ايه نظام الحكم في امريكا وروسيا والهند عشان نتأكد انه بيشتغل صح. الجهاز بيقول يا فندم ان نظام امريكا رأسمالي، ونظام روسيا شيوعي، ونظام الهند مختلط. كويس قوي، اسألوا بقى نظامنا ايه. يا خبر ابيض، الجهاز فقد الذاكرة يا فندم. استطيع ان اؤكد للدكتور فرغلي ان اهتمامات المتهم السياسية تتعارض مع النظام القائم. هنا فقط الضمير علمي ومستريح لا ينظر الى منصب او موقع، وفي نفس الوقت لا يرفض هذا النصب أو النقد. أستطيع أن أقول أن الأوزة هي الحكم، لأن الأوز لذيذ والحكم لذيذ. إذن حركته نفسه الشريرة. لو سمحت خلينا علميين ولا نصب ورق العاطفة. إننا لا نستطيع أن نصف النفس الإنسانية لأنها شريرة، إننا نكرم النفس الإنسانية. أكتر من كده كرم؟ روح يا شيخ، ربنا يكرمك بالشكل ده. المريض يرغب في الاستيلاء على الحكم الذي أعشقه عكس بعض زملائي بالجامعة الذين يتولون مواقع مسؤولة كبيرة ويلعبون بالسفريات والبدلات والحوافز والمكافآت، إلا أن هناك رقابة داخلية تحيل السلطة إلى أوزة، أي إلى لغة رمزية لا يفهمها الآخرون بسبب الخوف، إلا أن أمثالي نحن المثقفين نفهمها وهي طايرة. بس يا دكتور الحلم شيء غير واعي. اللاوعي أو اللاشعور بيسيطر على الشعور في أحيان كثيرة، وكثير من أفعالنا لا نجد لها تفسيرا وتفسيرها في اللاشعور، إن اللاشعور هو تماما كالشعور. يعني اللقرة زي أبو شعر بقى، ده كلام معقول؟ أنا ما تعينتش لحد دلوقتي عضو مجلس إدارة في أي هيئة أو مؤسسة. ده جاي يتعين على خراب بيتي. بس مش زعلان، لكن هل لا شعوري راضي؟ إني أحني رأسي احتراما للعلم وعرفانا بفضله، إن محاولة تغيير نظام الحكم أمرا أثبته العلم، وعليه أطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهم. يجيبوا عالم يقوم يعمل فيا كده؟ الحمد لله برضو إنهم ما جابوش علمة، كنت اتبهدلت أكتر. وأرى أنه أنا الأوان أن نأخذ الأحلام وضعها في مجتمعنا الجديد من أجل التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج بنسبة 70%، ونادي بإنشاء معهد قومي عالي تفسير الأحلام يكون تابعا للأكاديمية العلوم أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو إدارة حسابات الحكومة، وأطالب بتكوين مجلس أعلى للأحلام تتبعه لجنة دائمة لأحلام اليقظة ولجنة فرعية لأحلام الليل. خلينا في القضية يا دكتور، احنا خرجنا عن موضوعنا. سيدي الرئيس، ان الامور متداخلة. لقد ألفت يوما ارسلتم الي ملف القضية صباحا كتابين عن الاحلام، وفي المساء ألفت كتابا ثالثا اطلب ضمهم للقضية. يا سيادة القاضي، المتهم ملوش اطلاقا في السياسة، ولو سمحت المحكمة اسأله بضعة اسئلة تؤكد كلامي. اتفضل اسأل. يا سعيد، في صراع القوة تفتكر ايه اخطر قوة في العالم؟ الشاويش عبد الفتاح. انت فعلا ما تعرفش في السياسة. انت اللي ما تعرفش الشاويش عبد الفتاح، كلوة ايده ولا رفسة الحلوف، العجل جنبه كله رق او انوسة. يا سعد، امتى بتحس بالسعادة؟ لما الشاويش عبد الفتاح يزور. وامتى بتحس بالتعاسة؟ لما يلحقوه بكوباية مية. يا سعد، ايه ارق حاجة في حياتك؟ بعد اللي شفته هنا 5 سنين، أرق حاجة في حياتي هي البنية اللي كانت بتضربها لي مرات أبويا، كانت يدوبك تخلي العظم يزيق واللحم يزرق خفيف. هنا بقى شفت البنيات على أصولها، الضربة في العظم تطلع شرار، عرفت إني كنت ظالم مرات أبويا. وإيه، البنية في الكلاوي عدل، والشوايش عارفين مطرح الكلاوي أكتر من الدكتور. إن المتهم يفتعل البراءة والسذاجة، إنه يحقد على الثورة، إنه يكره الثورة. أنت صحيح ما بتحبش الثورة يا سعد؟ لا يا فندم، أنا بحب الثورة وبموت في الثورة، حتى يا رب تقوم ثورة. يعني لو واحد قال لك ضحي بنفسك في سبيل الثورة تضحي؟ أضحي، إن شاء الله أرمي نفسي من شباك المحكمة. طب ورينا كده، هترمي نفسك إزاي؟ سيبه يا شويش. اوعى، سيبني سيبني، ما تمسكنيش، هنط يعني هنط. بكده يبقى انت اثبت اخلاصك. سيبني سيبني ارتاح من وشوشهم العكرة. الشاهد التاني. الاسم. من منظور اشمل واحتواء لكل متناقضات الواقع الاجتماعي انطلاقا الى افاق ارحب، اسمي ميمي حمدي. انا سألتك عن اسمك بس. اذا نظرنا للامور من منظور اشمل نلقى في تشابك ديناميكي عنيف بين المسائل الملتصقة. وظيفتك من منطلق إيجابي. هي كلمة واحدة، بتشتغلي إيه؟ مسؤولة التثقيف في الاتحاد الاشتراكي، وشكرا على حسن الاستماع. مسؤولة إيه؟ مسؤولة التثقيف سيادتك. تحب أقولك كده حتة؟ حتة؟ حتة إيه؟ حتة تسقيف صغيرة من اللي بنديها للعيال. لا كفاية كده، مسؤولية التسقيف. ثقافتك ايه يا ميمي هانم؟ الثقافة مش كل شيء، المهم الغسيل. ردي على السؤال التاني. ازاي؟ خدي كم فمك. ثقافتك ايه؟ ثقافتي؟ الكلمة دي مش غريبة عليا، انا بشبه عليها، سمعتها قبل كده وقلتها في مؤتمرات كتير في مصر والخارج، ودايما بكتبها في الجورنال اللي انا مدير تحريره، بس معناها رايح عني دلوقتي ودلوقتي وكل وقت وحياتك. ثقافة، ثقافة يا ربي، ثقافة وشكرا. اشطفي مخك كويس يا ام حسن وانت تفتكري. ايه نوع تعليمك؟ خبرة نضالية عنيفة ووعي ثوري متفجر يتجاوز مفردات الواقع المتقوقع إلى أمال المستقبل المتلألئ. أنت قلت في تحقيقات النيابة أن سعد اتصل بك يوم 13/4/72، مع أن يوم 13/4/72 كنت في مؤتمر ثقافي في إنجلترا، صح؟ من منظور أشمل أحب أصحح حتة، أنا ما كنتش في إنجلترا، أنا كنت في بريطانيا العظمى، مع إنها كلها بلاد ربنا. اتفضل كمل، دي غلطة بسيطة وكلنا بنغلط، بس المهم عدم الإصرار على الغلط. طب إزاي تكوني في إنجلترا؟ لو سمحت. في بريطانيا العظمى. الدقة مطلوبة في المرحلة الحالية اللي بتمر بيها بلدنا من منطلق أشمل. إزاي تكوني في مصر وبريطانيا العظمى في نفس الوقت؟ قادر على كل شيء، يرزق الدودة في جوف الحجر، لأن وحدة القوى الثورية هي طريق الثوريين للثورة. وشكرا. وفي موقع تاني كنت في فرنسا مش في بريطانيا العظمى. لو نظرنا للموضوع من منظور أشمل نلقى أن كل الدول زي بعضها، بريطانيا العظمى، فرنسا العظمى، لأن كلها بالباسبورت. لا، لازم تحددي البلد بالظبط. دي وجهات نظر، حضرتك تشوفها فرنسا، انا اشوفها بريطانيا، غيرنا يشوفها ايطاليا، في حرية رأي هنا. احنا طلبناكي اكتر من مرة ما كنتش موجودة، انتي بتسافري كتير ليه؟ لتدعم الروابط الثقافية بين القوى الثورية. على كده بتعرفي لغات كتير بقى. لا، احنا كثوريين بنحل المشكلة دي بالاشتراك مع القوات المسلحة. وبتتفاهموا ازاي مع القوى الثورية؟ بالإشارة. هنا أحب أحيي القوات المسلحة، لأن بيسافر معنا مندوب مخصوص من سلاح الإشارة، وسيادتك عارف إن كل لبيب بالإشارة بيفهم. أنا بلا فخر بشاور بجميع اللغات، أشاور إنجليزي ما تفرقنيش عن الإنجليز، أشاور فرنساوي حلو قوي، ودلوقتي بشاور ألماني مش بطال. هي في الخناقات عليها إشارات كلها بيان وفصاحة، فشر المتنبي. إشاراتها بتخلي الجيران تدخل وتسك على نفسها الشبابيك وتعيط. في تحقيقات النيابة قلت إن القوى العالمية بتحرك سعد، ده اتهام خطير. يا ترى إيه دليلك على كده؟ ساعات كنت أشوفه بالليل ماشي بسرعة من غير ما يحرك إيديه ولا رجليه. مين اللي بيحركه إذن؟ من منظور أشمل. مين اللي بيحركك يا سعد؟ من منظور أشمل يا فندم، أنا بتحرك بالبطارية. يعني هتحرك إزاي يا بيه؟ أنا ألقى الأوتوبيس جاي، ألقاني جريت وركبته إزاي معرفش. حتى لو ما جريتش بلقى نفسي جوه الأوتوبيس بقدرة قادر، ولما بشوف حد من الديانة الحقيقة معرفش أنا بجري إزاي، لو معاه مرسيدس بسبقه. بس أنت شفتيه من بريطانيا العظمى وهو هنا يا ميمي هانم؟ النظرة الثورية بتتجاوز مفردات الواقع المتقوقع. هقول لك ايه بس، طب اتفضلي يا ميمي هانم، متشكري. من منطلق ثوري انا اللي متشكره، واشكر المحكمه كلها من منظور اشمل. بعد الاطلاع على ملف قضيه الاوزه والتي بلغت صفحاتها 2500 بما فيها شهاده الشهود وتحريات الشرطه التي استمرت 5 سنوات وتكلفت 3 مليار دولار، واستنادا إلى عدم وجود أدلة تثبت التهمة الموجهة إلى المتهم، حكمت المحكمة على المتهم سعد عبد الرؤوف مصطفى في الجناية رقم 22 مليون أمن دولة عليا بالبراءة. وتنبه المحكمة إلى كثرة القضايا التي تفتقد الجدية والمبررات الكافية لتقديمها للمحكمة. وانت يا سعد من حقك تحلم زي ما انت عايز. لا يا فندم مش هحلم تاني، اصلي بطلت نام. انا بعت لهم في البيت عشان يبيعوا السرير بتاعي. رفعت الجلسة. الف مبروك يا سعيد. الله يبارك فيك. انا اسف والله ما قدرتش اترفع زي ما انا عايز. الحمد لله اللي منولك اللي في بالك. عشان اللمباجو اللي في ظهري. حتى اللمباجو ليه فايدة، امنت بيك يا رب. مش ده مسؤول الامن اللي بيطلع في التلفزيون؟ ها ودي مين دي اللي معاه؟ اه دي مذيعة ومساجين تانيين. تعالوا تعالوا يا جت عليكم. خير عاوزين ايه؟ احنا عندنا سؤال عن مستقبل سعد يا فندم. اه من ناحية مستقبلي انا قررت العمل الحر، انا هبيع بطاطا على الكورنيش. لا ده ما يرضناش، احنا نستضيفك عندنا يا سعد. لا يا فندم شكرا، اصل الواحد ما يستريحش الا في بيته. ما هو بيتك برضو، انت ليه تعمل فرق بين مطرحك ومطرحنا؟ احنا شعب لينا تراث كبير في الحته دي، ومحدش ينسى كرم حاتم الطائي. احنا بقى اللي ضربنا على حاتم الطائي. لا يا فندم، انتم اللي ضربتم حاتم الطائي وكسحتوه. طبعا بعد قرار المحكمه سعد حر يختار طريقه. ايوه بس مسكين هيروح فين؟ يبات في الشارع. مالكوش دعوه بيا، هروح في داهيه. سمعتي؟ احنا بقى ضميرنا ما يسمح لناش اننا نسيبه يروح في داهية. اه يعني لازم تودوني في داهية بمعرفتكم. يا سعد انت محتاج صدر حنين ترتاح عليه. يا فندم انا محتاج صدر مستوي اكله. ويا ترى يا فندم مين هو الصدر الحنين ده؟ صدر الشاويش عوكل طبعا. الشاويش عوكل ملوش صدر يا فندم، ده عبارة عن كرش وشلاطين. طب يا فندم ماذا بعد الاستضافة؟ المزيد من الاستضافة، لان كرمنا ملوش حدود. وبنقابل اتنين من المسجونين تم الافراج عنهم، مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. انتم دخلتوا من المعتقل امتى؟ انا بالصلاة على النبي يوم 5/3/55. احنا الاتنين. هاي دي حاجة جميلة خالص. كان محكوم عليكم بايه بقى ان شاء الله؟ انا بعشرين سنة. وانا براء. دخلتم السجن في يوم واحد؟ ايوه. وخرجتم في يوم واحد؟ بص يا فندم، 20 سنة وبراء ولاد خالت الاتنين، واحد خد اعدام والتاني براء، الاتنين اتعلموا مع بعض. برافو هايل. وانا خدت براءة؟ مبروك يا الف نهار ابيض. عشنا معاكم لمدة 1.5 ساعة في مسرحية الرجل الذي اكل وزة. اتمنى طبعا تكون المسرحيه عجبتكم، واتمنى ان انتوا تقدروا المجهود الكبير جدا اللي بذلوا كل الممثلين عشان المسرحيه تطلع بالشكل الجميل ده. واتمنى اننا نستمر ان شاء الله ونقدم لكم اعمال تانية احلى واحسن وتحبوها برضو زي ما ان شاء الله تحبوا العمل اللي معاكم ده. واسيبكم بقى مع تقديم الممثلين نفسه، وشكرا لكم. محمود عطا. انا محمد عبد العال، عملت دور سعد، وان شاء الله اكيد يعني هيعجبكم الدور ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله اعمال القادمه يعني. انا احمد مصطفى الشراباسي، عملت دور كامل والسجان، اتمنى يكون الدور عجبكم. انا نور الرحمن احمد عطا، عملت دور الهام، اتمنى تكونوا حبيتوه ويعجبكم ونتقابل قريب ان شاء الله. انا محمود السعيد، عملت دور رجل الامن وعملت دور السجين، ويا رب يكون الدور عجبكم ونتقابل ان شاء الله في مسرحيه تانية جديده باذن الله. شكرا. كان معاكم اسماء ماهر حجازي، عملت دور ام حسن ربما ومن منظور اشمل، واني اشكر المسؤولين. انا احمد عطا ابراهيم، عملت دور الضابط وان شاء الله يكون عجبكم. انا سماء محمود، عملت دور المذيعه، ويا رب تكون المسرحيه عجبتكم. انا عبد العزيز محمود، عملت دور محمد، ان شاء الله يكون الدور عجبكم. المسرحيه حاجه عجبتني جدا، انا كنت بسجلها، وان شاء الله اطلع اعمال تانية. انا ماجد مجدي، عملت دور عباس ودور المحامي، واتمنى يكون عجبكم، واتمنى المسرحيه كلها تعجبكم وتستمتعوا بيها. وانا اتشرفت بالمشاركه في المسرحيه دي وكنت مبسوط وسعيد جدا. انا محمود عطا، مخرج العمل ده، وعملت دور خميس والراجل العجوز وحنفي. وأتمنى أشخاص المسرحية.